كمبيوتر. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، والنهاردة نتناول موضوع جديد، وبنتناول يعني رؤية جديدة في التعامل مع خطاب الاستشراق. ويسعدنا إن هو يكون معانا النهاردة ضيف على صالون تفكير، الأستاذ شريف عكاشة. وأستاذ شريف من الناس اللي أولا هو جار، لأن هو من ساكني نيويورك ومن الذين يعملون في الأمم المتحدة، لكنه له باع كبير في التعامل مع اللغة وتعامل مع النظريات التي تتعامل مع اللغة، وده بيظهر من المتابعين له لبوستاته اللي هي بتبقى نكش، هو بيحب كلمة نكش طول الوقت مع الآخرين. وبمناسبة صدور كتاب له جديد عن الاستشراق الجديد، فهو هيعرض لنا النهاردة تناول لمضمون الكتاب، ويسعدنا طبعا إن احنا نشوف الرؤى النقدية باستمرار اللي تتناول الدراسات التي تتناول الشرق والغرب طول الوقت، فهي تبقى رؤية نقدية. وأتمنى يعني طبعا إن هيبقى الجلسة جلسة كلها نقاش، فأهلا بيه وشكرا لي على إن هو أتاح لنا الفرصة إن هو يحضر إلى صالون تفكير ويحضرنا. فأستاذ شريف أهلا وسهلا بيك، ولنا أذن صاغية. والله يعني أشكر حضرتك أستاذ جمال على هذه المقدمة الرائعة يعني التي أجدني يعني أقل منها بكثير. والحقيقة أنا كنت يعني بعمل كده عامل زي قاعد على الفيسبوك يعني زي إسماعيل ياسين كده، ما كان ماسك بيلعب في فانوس وبعدين طلع له، بص لقيت طلع له الجن بيقول له شبيك لبيك. فانا كنت قاعد يعني لا بيا ولا عليا بكتب كلمتين على الفيسبوك، يعني بصيت لقيت طلع لي جمال عمر بجلاله قدره وبيقول لي تعالى نعمل بتاع على يعني مداخله على الموضوع ده. فقلت يا نهار اسود، فطبعا العمليه يعني بالنسبه لي، بس ما اقدرش طبعا ارفض طلبه يعني الله يحفظك، الله يحفظك. لان هو عزيز عليا جدا يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفكري. فالحقيقه يعني هو عايز اتكلم عن، قلت يعني عملت كده عرض كده للموضوع. هو يعني فهتكلم عن اربع حاجات: سياق البحث اولا، وبعد كده هستعرض المحتوى، وبعد كده هتكلم عن اهميه الموضوع، وبعد كده هتكلم بقى عن عيوب البحث وايه نقاط الضعف اللي فيه يعني. وطبعا لو هتكلم بقى عن السياق بتاع البحث، يعني انا بؤمن بأن أي عمل أو مكتوب له سياقان، يعني سياق خارجي وسياق داخلي. السياق الداخلي اللي هو يعتبر جزء من المحتوى، يعني مثلا لو احنا بنتكلم عن مسرحية لشكسبير مثلا بتاعت ماكبيث مثلا، فهتلاقي إن السياق الداخلي بتاعها هو يعني بتتكلم عن الملك اللي هو ماكبيث ده كان في الدنمارك في فترة من يعني في القرن ال 14 أو ال 15، لا أتذكر يعني بالتحديد. ده السياق الداخلي. السياق الخارجي بقى هو اللي بيبقى طبعا متعدد، اللي هو أولا السياق اللي اتكتبت فيه المسرحية نفسها والظروف اللي اتكتبت فيها في إنجلترا مش في الدنمارك طبعا، لأن شكسبير راجل إنجليزي مثلا يعني. وزائد بقى ممكن السياق ده يجي يتكرر كمان لان المسرحيه تعرض بعد كده، يجي مثلا الباتشينو يعملها في نيويورك مثلا، ده سياق خارجي برضو اخر. فطبعا السياق الخارجي للمحتوى مهم جدا، لا يقل عن اهميه عن المحتوى نفسه، لان هو المحتوى بيعاد انتاجه في كل سياق من هذه السياق. فانا بالنسبه لي السياق اللي كتب فيه هذا البحث المتواضع جدا يعني كان سنة 2010، في الفترة من 2009 ل 2010 قبل بقى أحداث 11 سبتمبر، وكان الجو يعني حلو كده وهادي وبتاع. والحقيقة يعني أنا كنت، هو كان مجموعة مقالات كنت كاتبها لموقع إسلام أونلاين، كان لسه بقى إسلام أونلاين يعني والدنيا ماشية وبتاع، وما كانش لسه في بقى حاجة حصل. فهو طبعا أنا بكتب بإسلام أونلاين، يعني أنا طبعا مش تخصصي أصلا دراسات من هذا النوع يعني، فطبعا عشان طبعا لازم اقول لكم عشان بس ما تتوقعوش حاجه واو، يعني انا مش متخصص في الموضوع ده اساسا، بس يعني كان مستهوين المجال يعني، مورد يعني منطقه استهواء. وطبعا زي ما قال ماكس فايبر، يعني ان لما سالوه قالوا له يعني انت بتكتب في حقل مش بتاعك، لما كان بيكتب في الدراسات الدينيه، فقال لهم والله انا ماليش حقل، انا مش حمار. فانا بحاول يعني ايه اقلده شويه في النقطه دي. فانا برضو يعني خرجت عن الحقل بتاعي وتجرأت شويه، فكنت بكتب يعني، وبرضو كان الموضوع فيه كان اكل عيش برضو عشان اكون واضح، احب اكون صريح بشرح السياق. فطبعا كنت انا في الوقت ده في الفتره كنت في مصر 2009 و2010، وكنت بكتب في كذا جريده وكذا مجله، فمنهم اسلام اونلاين، يعني كنت بلعب على كل الاحبال من الاخر يعني. وكنت بكتب في اسلام اونلاين، في نفس الوقت كنت بكتب في مجله ابداع وفي جريده العرب القطريه وفي كذا يعني جريده او مجله. فحتى في مجله ابداع ساعتها كان يعني اللي هي بتصدر عن وزاره الثقافه، كنت بكتب في موضوعات ذات طابع اسلامي ديني في مجله ثقافيه يعني، يعني بتصادرها على النخبه الثقافيه، كان رئيس التحرير الله يعني يديله الصحه وطوله العمر الشاعر العظيم دكتور حسن طلب، ونائب رئيس التحرير طبعا الاستاذ احمد عبد المعطي حجازي. فكنت انا يعني قدرت اقنعهم ان انا انشر مقالات دينيه في مجله ثقافيه يعني ملهاش علاقه خالص بالموضوع، لان يعني قدرت اقنعهم ان الدين جزء مكون داخل الثقافه، ما نقدرش نتجاهله يعني، ما ينفعش نتجاهله كمكون داخل الثقافه، مش بقى هنكتب كلام يعني ديني بقى زي مجله الازهر بتاع، لا يعني. فمن هذا المنطلق بكتب مقالات وكانت بتنشر يعني. ولما جيت الكتاب يعني رحت لما حتى نزل الكتاب في اسلام اونلاين وبكلم مع الدكتور حسن ساعتها، فقال لي طب ما احنا بنعمل كتاب في كل فتره كل 3 شهور بنعمل كتاب تبع المجله الابداع، ما تيجي تجمع المقالات دي في كتاب وننشرها لك في. طيب ماشي، فرحت مجمعهم في كتاب وبتاع وقال لي انشر. فطبعا في النشر بياخد وقت شويه، عقبال ما يعني ما دخلت العمليه بقى والماكيت وما اعرفش ايه وخلاص وصل لمرحله ان الكتاب هينزل، حصلت بقى احداث 11 بتاع سبتمبر وما اعرفش ايه والكلام ده كله، قصدي سوري احداث يناير، ودخلنا في 2012 يعني. فبصيت لقيت اقول له دكتور حسن يعني الكتاب اخباره ايه، هيتنشر ولا مش هيتنشر؟ قال لي والله هو الكتاب فيه حاجات كده يعني دينيه قوي، لو احنا نشرناها هيبقى احنا بنتبنى موقف الجماعات الاسلاميه اللي ظهرت دلوقتي وبتاع، كان ده في 2012 بقى وفتره بتاعت مجلس الشعب وكل الناس كل اعضاء مجلس الشعب بيكونوا بتاع. اصلا انا ما بكتبش من منظور ديني بحت، انا بكتب من منظور نقدي يعني، بتناول الكلام بتاع المستشرقين من منظور نقدي مش من منظور ديني يعني. فقال لي لا بص احنا خلينا بقى ايه يعني شيل لنا شويه دي، شيل شويه حاجات كده منه اللي فيها ايه بيبان فيها اسلاميه قوي وفيها تقليد. قلت له لا انا مش هقدر اشيل، لان هو كتاب صغير اصلا، هشيل ايه؟ ده هيبقى يعني هيبقى كده كانه كتاب اذكار من اللي في السيره زينب. فطبعا انا الحقيقه اعتذرت، قلت له لا خلاص يعني اختلفنا في وجهات النظر، قلت له خلاص انا مش عايز انشر الكتاب يا دكتور حسن، وفضلت العلاقه الانسانيه موجوده يعني، ولكن اختلفنا في هذه النقطه. فانا خلاص قلت مش عايز انشر الكتاب بقى بتاعه يعني مش مهم. فجيت في فترة بعد كده في خلال اليومين يعني الفترة اللي فاتت بتابع كده باحثين بيتكلموا عن الاستشراق وبتاع، لقيتهم بيقولوا كلام، هو ما بيتكلموش عن الاستشراق الحقيقة، هو بيتكلموا في موضوعات إسلامية يعني، بس لقيتهم في كلامهم يا رب الكلام ده أنا قريته قبل كده فين؟ فلقيته إن أنا قريته في أثناء يعني لما كنت بستعرض كتب المستشرقين الجدد اللي هم زي باتريشا كرون وزي ما هتكلم دلوقتي وهربرت سبنسر وبتاع، بس ما فيش احالات ليهم، فهم بيصدروا الكلام ده على انه ده ابحاثهم هم بقى وارائهم هم في الاسلام وفي الحضاره الاسلاميه وبتاع. فقلت لا ده يعني الكلام ده ما ينفعش. وبعدين مش هي دي كمان النقطه، يعني هم حتى كمان ذكروا هذه الاراء في تيارات الاستشراق، تيارات متعدده، يعني في مثلا هتلقى في تيار بيهاجم الاسلام وبتاع، وفي نفس التيار بيتكلم عن الاسلام بشكل فيه مدح يعني، فالمفروض يبقى في توازن حتى يعني. فقلت طب الكتاب ده يعني هنزله بقى، وطبعا انا ما ذكرتش اسماء الباحثين دول عشان مش هدفي ان انا اخش في النوع من السجال او الحجاج او المناظره مع حد يعني، بس قلت هو ممكن طالما اثيرت هذه القضايا يبقى هو بقى ليه علاقه بالسياق دلوقتي، فقلت ايه انشره يعني. فرحت نشرته وربنا بقى يستر. هو الحقيقه يعني يعني انا بقى بالنسبه لي هو بيمثل مرحله يعني بدائيه في الكتابه، انا المفروض انا لما ابص دلوقتي انا تجاوزتها يعني، وهي مرحله يمكن فيها نوع بيغلب عليها الكتابه الصحفيه شويه اللي هي التلغرافيه، وانا دلوقتي يعني بميل للكتابه التحليليه اكتر، زائد طبعا لان هو كان كتاب باين فيه برضه شويه طابع خطابي كده، لان انا كنت كاتبه لمجله دين اسلاميه وبتاع، فلما بقراه دلوقتي ما بحس كاني بقرا خطبه جمعه في بعض الحاجات اللي انا كاتبها يعني، فببقاش مبسوط قوي يعني. وانتوا هتلمسوا ده لو قريتوا الكتاب يعني، بس انا طبعا حاولت يعني اعدل فيها شويه لما جيت نشرت. مش هوجع دماغكم بقى موضوع السياق اكتر من كده، هنخش بعد كده في مساله الايه؟ العرض المحتوى. هو في 3 فصول اساسيين في الكتاب، اللي هو خلفيه تاريخيه لموضوع الاستشراق الجديد، والفصل الثاني بيتكلم على مدارس الاستشراق الجديد، والفصل الثالث عباره عن تحليل نقدي بقى لهذه المدارس. الخلفيه التاريخيه للموقف الغربي من الاوروبي من الاسلام، لان هو طبعا ده من ضمن، انا بعتبرها من ضمن نقاط الضعف في الكتاب، لان هو انا يعني عملت الاستشراق على ان هو اسلام ومسيحيه، وده نفس الابروتش بتاع ادوارد سعيد، لان هو كان بيعتبر، انا تاثرت بيه يعني، هو بيعتبر ان الاساس الصراع التاريخي بين الاسلام والمسيحيه هو اساس الاستشراق الجديد في العصر الحديث يعني. لكن طبعا الاستشراق هو اوسع من كده، لان احنا عندنا الهند وعندنا الصين وعندنا سياق اوسع يعني. ولكن هو انا يعني كان منصب على الدراسه، منصب على هذه المسألة. فطبعا الاطوار اللي هي الفكر الغربي والاوروبي عن الاسلام قسمتها لثلاث اطوار. التطور اللاهوتي اللي هو كان بيتناول الاسلام في القرون الوسطى بوصفه مسيحيه محرفه، فده كان يعني يعني اتجاهه عدائي شويه، بيتكلم عن يعني الاسلام على ان هو يعني في الخراب الكنسي السائد ان محمد رجل اتاه الشيطان وغرر به وبتاع والكلام ده وخلاه يكتب القران. في بعد كده بقى بسميه لاهوت التنوير، اللي هو جه في فتره التنوير في اوروبا، هتجد بقى شويه تم التزحزح عن الخطاب ده شويه، بقى فيه بايل القاموس النقدي والتاريخي وديه البرود الموسوعه الشرقيه، يقول لك لا والله محمد مش يعني هو ما ألفش القرآن ده بهدف الخداع والكلام ده، لا هو راجل عمل أسس دين وليه يعني كان ليه رؤيه، وكان راجل يعني ليه رؤيه في اجتماعيه معينه، عمل الدين ده عشان خاطر يعمل الرؤيه. بعد كده بقى في التطور بقى الاستعماري بقى، اللي هو الخطاب بقى الاستشراقي تحول الى توظيف بقى التوظيف. فانا بقسمه برضو لمرحلتين، خطاب استعدائي وفي خطاب بعد كده بقى في نوع من الاحتواء. الخطاب الاستعدائي ده اللي هو برضو كان في فترة القرن 18 وحتى بداية القرن العشرين، كان مركز على رجل اوروبا المريض اللي هو بقى ايه الوالي العثماني، وبيعتبر يعني العثماني الاتراك دول والوالي العثماني ده نموذج للصوره النمطيه اللي هي الغلظه بقى وحب النساء والاستبداد والكلام ده كله. ولدرجه طبعا في الفتره دي كان كلمه تركي بتعادل المسلم، يعني المسلم هو التركي، يعني الكلمتين دول معناهم واحد. ف لما دخلنا بقى في القرن العشرين، طبعا قبل برضو من ضمن هذا الخطاب العدائي في عملين ادبيين كبير كان لهم دور كبير في هذا الخطاب في القرن السابع عشر والثامن عشر، مثلا في الصوره السلبيه اللي كونها الغرب عن الاسلام، هم مسرحيه فولتير اللي هي صدرت سنه 1742 عن محمد، والكوميديا الالهيه بتاعه دانتي اللي هي طبعا صورت محمد على ان هو فاسد الاخلاق لا تحركه الا الشهوه والغيره الجنسيه. ودانتي حط محمد في زنزانه خاصه في الدرك الاسفل من الجحيم نظرا لجرائمه العديد. بعد كده هندخل بقى في الاحتواء بقى من العداء للاحتواء. بداية القرن العشرين بقى خلاص سقط الدولة العثمانية وسقطت الخلافة الإسلامية، فما عادش بقى في داعي لهذا الزخم العدائي الحاد، فبدأ يعني الإسلام لم يعد يمثل ذلك التهديد، فأصبح بقى يعني يبقى في خطاب احتوائي زي خطاب بونابرت بقى لما جه، وبعد كده وأسس بقى معهد مصر بتاع اللي هو بداية اللي هو افتتح الاستشراق. وطبعا هيبدأ بقى مسألة احتواء على أساس إن يعني وظيفة الغرب إن هو مش جاي يعني يحتل ولا بتاع ولا إحنا بنعاديكم ولا الكلام ده كله، ده إحنا عايزين نخليكم نسخة من أوروبا ونعمل عملية تحضير للعالم الإسلامي يعني. وعلى الجانب الآخر نجد في قساوسة مسيحيين كان عندهم في خطاب إيجابي ناحية الإسلام، في منهم دافع عن الإسلام، فنجد مثلا سانت هيلاري يرى في محمد شبيها بسقراط في تمسكه برسالته وإخلاصه لها، ده الكلام ده كان في القرن 19. نجد إن توماس كارلايل يعني وصل في دفاعه عن الإسلام إلى أنا بقول إلى خط التماس الثيولوجي يعني بين الديانتين يعني، فتجد إنه بيقول ليس بوسعنا بل ولن نعتبر محمدا هو ذلك المدعي الشره الذي لا عقل ولا قلب له، والذي يمارس ذلك التلفيق التجديفي او التزوير للوثائق الالهيه. يعني مما يعني هو بيشير الى خلفيه تاريخيه متراكمه يعني، وبينقضها وبيرفضها. طبعا دول بس اثنين يعني انا ذكرتهم، بس طبعا البحث فيه يعني في اسامي ناس تانية كتير كانوا اتكلموا عن كان في خطاب ايجابي ناحيه الاسلام في السياق اللاهوتي. طبعا برضو في الجزء ده في جانب تعريف يعني بيتناول فيه التعريف الاستشراق الجديد والفرق بينه وبين الاستشراق القديم. فبقول ان الاستشراق القديم يعني كان هدف كان توجهه متعدد الـ يعني الـ المناحي مالتي ديسيبلين، يعني في هتجد فيه استشراق لغوي وهتجد فيه استشراق ديني وهتجد فيه الاستشراق ادبي يعني، لكن الاستشراق الجديد هو مركز على النواحي الثقافيه والسياسيه يعني الجانب الثقافي، الثقافه بمفهومها الواسع. فده طبعا ده الفرق الجوهري. طبعا الاستشراق القديم كان في اكاديمي بطبعه، الاستشراق الجديد اعلامي ودعائي، يعني هتلاقي ناس كتير ما لهمش اي علاقه بالاكاديميه ولكن هم دعائيين يعني. زائد ان الاستشراق الجديد في يعني محورين متوازيين، هو نوع محور بيعادي الشرق والقيم الشرقية والدين الإسلامية، وفي نفس الوقت في محور بيجد بالعكس إن الإسلام ده هو دين المستقبل يعني. فالمحورين دول موجودين، وده مش موجود هتلاقي مش هتلاقيه موجود في الاستشراق القديم يعني. وطبعا أنا جايب ذكر أمثلة كتيرة للمحورين وهشرحهم أكتر مع تخش بقى في المدارس الاستشراق الجديد. عندنا الأول أنا مقسمهم 7 مدارس، المدرسة الثقافية والمدرسه التاريخيه ومدرسه الاستشراق المضاد ومدرسه الاستشراق النسوي، وفي مدرسه الاستشراق العولمي. المدرسه الثقافيه بيبرز بقى اهم شخصيتين فيهم اللي هم برنارد لويس وسموئيل هانتونجت. برنارد لويس وجهه نظره هو طبعا، يعني انا بعتبر ان الاستشراق الجديد بدأ من النصف الثاني من القرن العشرين، يعني بعد الحرب العالميه الثانيه، وهو هو ليه ارهاصات فكريه سابقه برضه بتتبعها، يعني هشرحها لما يجي وقتها. فبرنارد لويس بيقول ان في حتميه ثقافيه معينه تشبه في رسوخها وثباتها الحتميه البيولوجيه والتاريخيه في الفكر المعاصر، هي التي تقف وراء تخلف العالم الاسلامي وعدم قدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الغرب، وبالتالي عدم تقبله لقيم الديمقراطية والحرية والمساواة بتاعت الحضارة الغربية. ومن ثم، وده بقى النقطة المهمة والخطيرة في الموضوع، رفض، وفي رأيه إن ده سبب رفض المجتمعات العربية للوجود الإسرائيلي الذي قام على هذه القيم الحداثية، لأن العرب ليس لديهم ما يضاهي هذه القيم في تراثهم او في مرجعياتهم الثقافيه. فهو يعني شايف ان الصراع العربي الاسرائيلي ده اساسه ثقافي، وبيحمل العبء على العرب لان هم، هو بيعتبر ان اسرائيل جزء من الحداثه الغربيه بينما العرب متخلفين، وبالتالي هذا هو سبب الصراع في رايه. وهو ليه كتاب اسمه اين مكمن الخطا، بيشرح فيه الكلام ده وجهه نظره بالتفصيل. هونتونتون بقى كان اذكى، هو تلميذ صابولي هونتونتون بتاع صراع الحضارات، هو تلميذ لويس بس هو كان اذكى منه شويه. ما كانش بالفجاجه دي، يعني ما اتكلمش عن الحتميه الثقافيه الداروينيه دي يعني اللي اتكلم عنها برنارد لويس، ولكن اخترع فكره اسمها البارامترات الثقافيه، وحصرهم في ثلاث بارامترات يعني متغيرات، وتحدد علاقه الشرق بالحضاره الغربيه منذ عصر النهضه الاوروبيه وحتى الان. البارامترات دي بقى هي ايه؟ ثلاث حاجات، ثلاث يعني ايه؟ معايير كده، التحديث والتغريب، والتحديث بدون تغريب، واللا تحديث واللا تغريب. ازاي يعني؟ وبيقول مثلا التحديث مع التغريب ده هنجده، ده النموذج بقى بتاع اتاتورك اللي هو النموذج الكيماليست الكمالي، نسبة مؤسس تركيا. ووفق النموذج ده مفيش تحديث، لا يوجد تحديث بدون توحد ثقافي تام مع الغرب ونبذ الماضي الاسلامي لتركيا. هنا بقى تلاقي هانتونجتون بيختلف مع برنارد لويس برغم ان هم من نفس المدرسه. يعني برنارد لويس لو كان كتب الكلمه دي كان هيقول، كان هيقول ان اتاتورك ده عظيم يعني، عشان هو عايز يتوحد تماما مع الغرب. لكن هانتونجتون لا، بينقد اتاتورك في النقطه دي، بيقول لا، ده اتاتورك خلق بذلك دوله ممزقه بين مجتمع يحمل تراثا تريدا من العادات والتقاليد والمؤسسات الاجتماعيه الراسخه، ونخبه تسعى للقضاء التام على هذا الماضي باستيراد منظومه قيم مغايره. يعني عمل حط تركيا كده في حاله على ايه؟ على صفيح ساخن. ان هو ايه؟ قال لك التحديث لازم يبقى عن طريق التغريب، عن طريق استيراد القيم الغربيه. الاكستريم بقى الثاني خالص اللي هو ايه؟ لا عايزين لا تحديث ولا تغريب، شكرا. ده بقى بيمثل ليها هانتونجتون باليابان. فاليابان منذ اول احتكاك لها مع الغرب وحتى الفتح الامريكي لها منذ نصف القرن التاسع عشر، حيث كان استيراد الادوات الغربيه محظورا تماما في تلك الفتره، ناهيك عن استيراد الثقافه والدين. والكلام ده طبعا يعني هو كتب الكتاب ده في التسعينات، فاعتقد حصل تطورات دلوقتي. اليابان مش في التسعينات مش زي اليابان دلوقتي اكيد يعني. ودي طبعا اهميه تغير السياق. وكمان بقى بيقول، ومن ضمن في الباسكت دي كمان، في السله دي بيحط ايه؟ الاسلام الاصولي الذي برضه هو كمان زي الياباني بيرفض، زي النموذج الياباني بيرفض التحديث والتغريب معا، مش عايزين لا ده ولا ده. النموذج بقى الثالث اللي هو ايه؟ البارامتر الثالث اللي هو بيتكلم عنه، اللي هو النموذج الوسط بقى بين الاثنين دول، اللي هو النموذج الاصلاحي. اللي بيرى إمكانية التحديث دون التغريب، يعني استيراد الأدوات التقنية للحداثة الغربية والأنظمة الديمقراطية والدستورية إلى آخره. وهو بيمثل هذا الاتجاه في كتابه بالحركة الإصلاحية اللي قادها محمد عبده وجمال الدين أفغاني في أواخر القرن التاسع عشر، والمشروع التحديثي لمحمد علي. وبيعترف إن الإنجليز هم اللي أجهضوا هذا المشروع بإجبارهم محمد علي على التخلي عن جهوده التحديثية. ده كلام هانتنجتون. وهو الخطأ اللي هو وقع فيه بقى هانتنجتون إيه؟ إن هو يعني قال مقولة، أطلق تعميم كاسح كده، وقال إن الحضارات اللي هي متوافقة ثقافيا ودينيا وبتتلاقى وتتعاون، والحضارات اللي هي ما فيهاش أي تقارب ثقافي وديني بتحارب بعضيها. وده طبعا لو عرضنا الكلام ده على الواقع يعني هنجد انه مش دقيق، لان هتجد في ثقافات كتيره متباعده وبتتعاون سياسيا، ويعني شايفين التطبيع عامل ازاي عندنا في العالم العربي، ويعني وسمنا على عسل ما فيش اي مشاكل يعني. يعني محتاج، اعتقد ان هو كان يراجع الكلام ده في رايي طبعا، يعني مجرد رايي. بعد كده نخش بقى في المدرسه التاريخيه في الاستشراق. بتنقسم لقسمين، التاريخ كعلم والتاريخ كأداة. يعني ايه بقى التاريخ كعلم؟ يعني التاريخ، علم التاريخ اللي هو بقى بمثله بأحد المستشرقين يعني جنب الإنسان، اللي هو مارشال هودجسون في كتابه ليه مدرسة التاريخ الشامل. وهو بيرى في هذه المدرسة إنه لا يستقيم فهم تاريخ النهوض الأوروبي الاقتصادي والتقني والإنساني دون قراءة قرون الإسلام السبعة ما بين القرن العاشر والقرن السابع عشر، ودورها في تاريخ العالم وحضارات الحديثة. والكلام ده في كتابه الكبير أوي اسمه رحلة الإسلام. التاريخ بقى كأداة اللي هو إيه، يعني واحد بيقرأ التاريخ، يعني هو أوريده عنده افتراضية فرض مسبق، وبيستخدم التاريخ عشان يستقي أمثلة تؤيد هذا الفرض. فهتجد ده بقى في طبعا هتبقى فيها تحيز كبير يعني. فهتجد مثلا، انا بجد بضرب مثال الموضوع ده بكتاب بتاع مايكل كورتيس، استاذ العلوم السياسيه متفرغ بجامعه روتجرز. وطبعا بما ان احنا نقول روتجرز اكيد دكتور عماد اكيد عارفه. فطبعا هو معروف يعني. فهو ليه كتاب اسمه الاستشراق والاسلام، اراء المفكرين الاوروبيين حول الاستبداد الشرقي في الشرق الأوسط والهند. يعني هو مش بيتكلم عن الشرق الأوسط بس، ده دخل الهند كمان في الموضوع. وطبعا بيهاجم فيه إدوارد سعيد، وبيقول يعني هو يعني انت خليت الجماعة بتوع الشرقيين دول كأنهم ضحية، وهم يعني كانوا مشاغبين برضه وبيعملوا حروب ومش ساكتين، يعني ما كانوش مستسلمين قوي، عشان يعني تقعد بقى تقول لنا ده هم كانوا يا عيني مغلوب، يعني مغلوبين على أمرهم يعني. بعد كده بقى هنجد في ايه، مدرسه ما بعد الحداثه. ودي مدرسه انا بعتبرها مهمه جدا، لان هي المدرسه دي يعني طبعا ما بعد الحداثه هي ليست، انا الحقيقه مصطلح ما بعد الحداثه ده ليه يعني انا بقى كمترجم ولغوي ليه تحفظ عليه، لان هو ما بت يعني ما بحبش كلمه الحداثه دي، يعني انا بفرق بين الحداثه والحداثيه. في فرق، الحداثه اللي هي المودرنيتي، والحداثيه اللي هي مودرنيزم، لان في فرق. الحداثه دي هي الجانب المادي في الشق المادي، صناعه بقى وثوره صناعيه وبتاع والكلام وفلوس وبعد كده علامه، دي هي المودرنيتي. لكن المودرنيزم هي الانماط الفكريه التي انبثقت عن هذه الحداثه. فيعني المفروض حتى في الترجمه نفرق ما بين الاثنين، ده في رايي يعني. فمدرسة ما بعد الحداثية بقى يعني هم مش مستشرقين، يعني هم الاستشراق عندهم ليس هدفا في حد ذاته، ومش متخصصين في الدراسات الشرقية، ولكن الشرق بالنسبة لهم هو النقيض اللي بيقيس على مرجعيته العيوب التي يرونها في الحضارة الغربية، يعني نقد الذات باستدعاء الآخر. وطبعا هي الحداثه ما بعد الحداثيه ليست امتداد تاريخي للحداثيه، ولكن هي ثوره عليها، وكانت دراسات هذه الثوره موجوده اصلا قبل الحداثه بكتير في كتابات نيتشه يعني. وده هنوضحه دلوقتي. طيب، يبقى اذا الفكره اللي بتصل اللي هي بتتسلط على عقول من اسميه بمستشرقي ما بعد الحداثه هي نقد الذات من خلال استدعاء الاخر. وهنجد ان في تصدى للموضوع ده ايان الموند، ده راجل مفكر الف كتاب اسمه المستشرق الجديد، التمثيل ما بعد الحداثي للاسلام من فوكو الى بودريار، وعرض اراء 9 مهمين جدا من مفكري ما بعد الحداثه، منهم فوكو ودريدا ونيتشه. هو بيعتبر طبعا ان نيتشه هو يعني الاب الروحي لهذه المدرسه ما بعد الحداثه. وبيستهل بقى الكتاب بفصل عن نيتشه اللي هو بقى زعيم العصابه، بيتكلم هو اللي بيقول نيتشه وتصالحه مع الاسلام، ده كلامه هو مش كلام انا يعني. يعني هو بيقول ان نقد نيتشه لاوروبا، طبعا احنا كلنا عارفين نيتشه كان مشهور بان هو عدو المسيح والمسيحيه، وله يعني اراء كثيره في الموضوع ده. يقول المؤلف ان نقد نيتشه لاوروبا المسيحيه كان موجها الى ثقافه العبوديه التي اورثتها المسيحيه، مما ادى الى تميز الضعفاء على الاقوياء. وحيث نجحوا في تحويل ضعفهم الى فضائل وابراز مزايا الاقوياء على انها رذائل. على فكره الكلام ده انا نقدته في الجزء النقدي، لان يعني انا في رايي ما فيش حاجه اسمها دين بيدعم الضعفاء ودين بيدعم الاقوياء يعني. يعني انا معترض على نيتشه اصلا. هو الدين هو ليه، اي دين انا بعتبر هو ليه حموله سياسيه موجوده فيه، بالعكس الضعف ده ممكن اصلا يكون مصدر قوه. عندنا حتى الصوفيين اللي هم بيقولوا عليهم ناس غلابه وطيبين وبتاع، عملوا يعني حروب وعملوا جهاد وبتاع وحاجات كثيره جدا يعني ممكن نتكلم عنها بعدين. فعشان كده انا المقاربه نيتشه حتى انا مش موافق عليها قوي يعني، بس طبعا بعرض الموضوع. نجحوا في تحويل ضعفهم الى فضائل وابراز مزايا الاقوياء على انها رذائل. ونظرا لاهميه الحرب طبعا في فلسفه نيتشه، بيعتبرها او كان بيعتبرها وسيله لدعم الحياه. هو كان منجذب بقى لفكره الجهاد لاجل الدفاع عن العقيده في الاسلام، لجمعها بين الحرب والمقدس، اللي طبعا هو اتاثر بها بعد كده هتلر واثنى على الاسلام، وعلى الرسول كان بي يعني قال، هو قال في حتى مذكراته ان محمد كان بيعمل حاجه حلوه قوي، بيغري الناس بالحور العين عشان يحاربوا، ويا سلام انا كان نفسي اعمل كده زيه يعني. ده كلام هتلر بنفسه يعني. والبحث طبعا هو هتلر كان متاثر بنيتشه اكيد يعني. فهو بيقول البحث عن الخلاص في الحياه الدنيا والاخره معا، وليس ترحيل الخلاص الى عالم ميتافيزيقي وراء هذا العالم. ده طبعا ده كلام نيتشه على لسان ايه؟ الموند، في الكتاب بتاع التمثيل ما بعد الحداثي للاسلام من فوكو الى بودريار. وكمان نيتشه كان عاجبه فكره فرقه الحشاشين، وطبعا فرقه شيعيه اسماعيليه، وطبعا ده يمكن الجدل اللي فات ده بيربط السياق الكتاب، السياق الداخلي بالسياق الخارجي يعني. كان عاجبه قوي نيتشه الحشاشين وبتاع، وكفاحهم ضد الغزوات الصليبيه في الشام، وقتلهم ضد الدوله العباسيه في ايران. وكانوا يعني كمان عندهم عقيده يعني بيصدروا عن هذا كله، عن اخلاص للحياه الفانيه من منطلق الاخلاص للحياه الاخرى يعني. فهو كان يعني نيتشه شايف ان الاسلام نسخه معدله من المسيحيه. وكان بيرى ان الاسلام هو الامتداد الطبيعي لاوروبا، لان منظومه قيمه تتفق مع منظومه القيم اللي كانت موجوده في عهد الاغريق والرومان، من اعلاء الذكوريه واضفاء مشروعيه على الجنس وتراتبيه الادوار الاجتماعيه. فوكو بقى طبعا فوكو هو نيتشاوي اصيل يعني، هو ماشي على خطوات نيتشه كده لا يحيد عنه. بيقول بقى ان الشرق والاسلام على وجه الخصوص هو الحلقه المفقوده بين ماضي اوروبا وحاضرها. واللي سبب فقدان هذه الحلقة هو الحروب الصليبية اللي قطعت التواصل بين الحضارة اليونانية والرومانية والحضارات الشرقية. وبرضو هو بيضع الشرق في موضع النقيض المثالي، يعني هو شايف فوكو ان الغرب بيتميز بالفرديه والسطحيه، وكان عاجباه قوي الروح الجماعيه اللي بتميز الشرق وصدقه واصالته. وكمان يعني الفرديه الغربيه دي في وجهه نظر فوكو حرمت الغرب من ثنائيه العقل، ولا عقل في الغرب، حرمته من التفكير الجمعي اللي هتلاقيه في الصين مثلا، وانتج كونفوشيوس ونموذجه عن الدوله الفلسفيه الذي يقدم تصورا للعالم ولبنيه المجتمع والعلاقات فيه، وهو ما لم يصل الى الغرب بعد. وهو ليه مقوله مشهوره يعني ان فلسفه المستقبل يمكن ان تاتي فقط من خارج اوروبا. وطبعا هنا برضو دي نقطه من النقاط اللي هي انا بعتبر نقاط الضعف في البحث، بعترف بيها، يعني ان هو كمان الاشاره الى السياق الاوسع للاستشراق في الصين والهند، ودي كانت اشاره عابره والمفروض يعني كان يبنى عليها. واتمنى ان من يتصدى لدراسه هذا الموضوع يتلافى هذه الثغرات التي لم انتبه اليها في هذا البحث. الاستشراق بقى في مدرسة تانية بقى، مدرسة الاستشراق المضاد، يعني لكل فعل رد فعل. فظهرت بقى مدرسة ايه الاستشراق المضاد، اللي هي بقى ايه بترد بقى على المستشرقين الجدد. ففي منهم ايه المستشرقين ذو اصول شرقية زي ادوارد سعيد، وواحد باكستاني اسمه شاهد عالم. ادوارد سعيد طبعا معروف، كتاب الاستشراق معروف، وهو يعني نقدر نقول عليه الاستشراق السردي، اللي هو بيتناول السرديات الأدبية، بيركز عليها أكتر من أي حاجة تانية. وسعيد يعني ليه كمان كتاب، ليه بحث أو مقال كتبه مهم جدا في الفترة اللي هي بتاعت بعد أحداث 11 سبتمبر، كان بيحلل فيه رواية ملفايل اللي هي بتاعت موبي ديك، دي روايه قديمه، بيعيد بقى تحليلها في السياق الجديد. فبيقول بقى هي الروايه دي تلخيصها ايه؟ ان واحد اسمه يعني ايهاب ده بيخرج في رحله كده لاصطياد حوت اسمه موبي ديك. الحوت ده كان حوت شرير قوي بيقلب السفن وبتاع، فكان طبعا في خطوره في ان هو يحاول يصطاد. ففي اتنين كانوا معاه في الرحله دي، واحد واثنين اساميهم اسلاميه واضحه جدا، يعني واحد اسمه فضل الله وواحد تاني اسمه اسماعيل، يعني اسماعيل. فكل واحد فيهم كان ليه توجه مختلف. اسماعيل كان رافض اللي هو يروح يطارد الحوت ده، وخايف ويقول احنا مش قد الحوت ده، احنا يعني ده خطر. والتاني بقى فضل الله كان ده ماشي في ظل ايهاب ده، معايا في كل حاجه، يعني يا بيه انت اللي هتعمله انا معاك. فادوارد سعيد بيقول ان فضل الله ده بقى بيمثل الانبطاح، يعني هو بيرمز يعني بيقول على ايهاب ده هو امريكا، وفضل الله ده هو العرب المنبطحين، او يعني كل الدول اللي هي الشعوب المنبطحه مع امريكا وملهاش راي. واسماعيل ده بيمثل التيار المعارض لامريكا، اللي امريكا طبعا بتطلع عليه ان هم ارهابيين وبتاع والكلام ده كله، لانهم بيعارضوا. اسماعيل ده يعتبر ارهابي. فدي هنا النقطه دي مهمه جدا، لان هنجد بعد كده في تيار استشراقي تاني في واحده اديبه يهوديه بتحلل نفس الروايه ولكن من منظور تاني خالص، يعني فعشان كده انا ذكرت حبيت اذكر شاهد عالم ده بقى. ده راجل يعني استاذ علوم سياسيه في جامعه امريكيه ويست، مش فاكر اسمها، نورث ويسترن، نورث ويسترن. وهو ليه كتابات بيقول فيها عن يعني بعد 11 سبتمبر، ليه كتب وليه ابحاث فحواها، يعني ان هو بيقول بينقد فكره ان ان احداث 11 سبتمبر المسؤول عنها هم الاسلاميين والعرب والكلام ده كله، وبيحمل امريكا المسؤوليه كبيره، وبيقول يعني طب لو هم الهجمات دي اللي بينفذها المسلمين، لان هم من وجهه نظر المستشرقين الجدد مش طايقين الحضاره، القيم الغربيه وقيم الديمقراطيه. طب ما هي القيم دي موجوده في اوروبا برضه، اشمعنى اختاروا امريكا يعني؟ وطب ما امريكا قادلها 200 سنه بتطبق القيم دي، اشمعنى جه دلوقتي وضربوا يعني؟ ما ضربوش من زمان ليه يعني؟ هو بيحاول يفكك الخطاب بتاع ان سبب الضربات دي هي معاداه القيم الغربيه بتاعت الديمقراطيه والمساواه والكلام ده. في بقى مستشرقين من غير ذوي الاصول الشرقيه برضو يعتبر جزء من مجلس الاستشراق المضاد، وعلى اصول طبعا المفكر المعروف الماركسي تيري ايجلتون. وتيري ايجلتون ليه كتابين مهمين قوي، ذا ايديا اوف كلتشر، فكره الثقافه، وكتاب تاني اللي هو الارهاب المقدس. فهو برضو بيتكلم دايما عن المركزيه الاوروبيه في نقد الحضارات الاخرى، وبيقول حتى ان فكره الثقافه دي نفسها فكره يعني كانت معمولة عشان الشعوب المستعمرة. يعني ما تلاقيش مثلا حد لحد عهد قريب حدش كان بيقول الثقافة الأمريكية ولا الثقافة الأوروبية ولا الثقافة الإنجليزية مثلا، لكن في الثقافات الأفريقية والثقافات العربية. يعني كلمة ثقافة في وجهة نظر إيجلتون بتستخدم بس للشعوب اللي هي المستعمرة، عشان إيه يعني؟ بهدف استهداف ثقافيا يعني. في بقى كتابات مشتركه يعني ما بين مثلا ناس ذوي اصول شرقيه وفي وناس مش من ذوي اصول اوروبيه، زي كتابات داليا مجاهد وجون اسبوستيو اللي هم بتوع مركز جلوب بتاع الدراسات الاسلاميه. هم توجههم امبيريكال يعني، بيحاولوا ما يعتمدوش بقى على مجرد دراسات كده يعني كلام نظري، لا بينزلوا الشارع ويعملوا حوارات مع الناس والكلام ده كله، ويسجلوا ده بشكل يعني منهجي. فمثلا الكتاب المشهور بتاعهم المشهور اللي هو من يتكلم باسم الاسلام ده، عباره عن بيدرسوا انطباعات الناس عن الارهاب وفي السياق الغربي، وخلصت الدراسه الى ان معظم المسلمين في امريكا يعني وفقا للعينات اللي هم اخذوها بيرفضوا هجمات اللي حصلت في سبتمبر، وبيعتبروها طبعا ارهاب، وفي نفس الوقت بيحملوا امريكا برضو المسؤوليه بنتيجه سياساتها والكيل بمكيالين والكلام ده كله. بعد كده في بقى لسه بقى انا بسميها الاستشراق المتطرف، يعني هو بقى ايه يعني؟ عنصري بشكل فج يعني، واضح يعني. ده بقى في نوعين يعني، الديني والثقافي. على رأس بقى يعني هؤلاء اللي هم بينتموا للمعسكر الاستشراق المتطرف الديني ده، هتجد في واحد اسمه بيكتب باسم مستعار اسمه ابن وراق، وهو يعني ليه كتب عن القرآن وعن السنة وعن السيرة وبتاع، وبيقول فيها بقى ايه، وهو يعني كل كتاباته عبارة عن عملية إعادة تزوير لآراء المستشرقين القدماء زي نولدكا وكازانوفا ومارجليوس. ففي احد كتبه مثلا عن القران بيقول ان المسلمين ما فهموش النص القراني لان اللغه اللي اتكتب بها القران تختلف عن اللهجات العاميه والمحليه السائده في العالم العربي، اختلافا يحول دون فهم الفلاح البسيط لابسط ايات القران. شكله ما شافش الشعراوي. فيعني طبعا انا بهزر يعني. وطبعا لأن الغالبية العظمى من المسلمين ليسوا من العرب، فمن المستحيل في رأيه يعني أن تصل إليهم معاني القرآن. وبالتالي في عناصر مفقودة يعني، زي عنصر الإيقاع مثلا في القرآن ده الترجمة مش هتنقله، وبالتالي استحالة أن الإسلام يبقى دين يصلح يعني لكل الثقافات وكل يعني المجتمعات للأسباب اللي هو ذكرها. في بقى اللي هو بعد كده التوجه الثقافي بقى، اللي هو بيقول بقى في ايه، في كتاب صدر لواحد اسمه بروس باور بيقول في غفلة من أوروبا كيف يدمر الإسلام الأصولي الغرب من الداخل. بيتكلم عن تغلغل الإرهاب الإسلامي في أوروبا والكلام، مستغلا جو التسامح الديني. بس ده بقى هو بيقدم حاجة جديدة بقى، إن هو مش بس بيتكلم عن المسلمين بقى اللي هم العرب اللي جايين من الشرق، لا ده هو بيقول كمان المسلمين اللي هم بتوع أوروبا الأوروبيين دول كمان مشكلة، دول هيبقوا إرهابيين في المستقبل. فيعني هو رافض دول كمان، ده يعني بيجود بقى، ده بيجود. فبعد كده بقى هنيجي مدرسة، ننتقل بقى لمدرسة تانية اسمها الاستشراق العولمي أو العالمي، ما أعرفش الحقيقة، أنا يعني ترجمتها جلوبال أورينتاليزم، بتاعت عالم اللاهوت الكاثوليكي السويسري هانز كونج، وهو صاحب فكرة الأخلاق العالمية كرد فعل لنظرية صدام الحضارات. وطبعا شايف ان النظريه دي بتختزل الحضارات، يعني بتختزل التداخلات المعقده منها، والتداخلات دي هو بيلخصها في حاجه هو سماها المشترك الانساني بين الاديان. وقال في محاضره من محاضراته: لن يكون هناك سلام بين الدول بدون سلام بين الاديان، ولن يكون هناك سلام بين الاديان بدون حوار بين الاديان، ولن يكون هناك حوار جاد بين الاديان بدون معايير اخلاقيه مشتركه. الطرح الأساسي بتاعه بيقول إن جميع ديانات العالم يمكن أن تتخذ قاعدة للحوار بين معترضي الأديان، تأتي على رأسها القاعدة الذهبية التي تقول: لا تفعل بالآخرين ما لا تريده أن يفعله بك، بكل بساطة. وهو بيجد إن القاعدة دي متأصلة في التقاليد الصينية وفي التراث اليهودي قبل ميلاد المسيح، وفي تعليم الحاخام هليل أو هليل، ما أعرفش هو مين، أكيد طبعا دكتور عماد يقدر يفيدنا يعني. وهو برضو بيجدها في الحديث النووي بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي توجيهات أربعة يعني اللي هي جاية من 10 كوماندمنتس، يعني الوصايا بتاعت موسى اللي هي: لا تقتل، لا تسرق، لا تكذب، لا تعتدي جنسيا. وهو بينتقد في الاتحاد الميثاق الاتحاد الأوروبي لخلوه من الإشارة إلى اسم الله. في بعد كده بقى الاستشراق النسوي، وده بقى مشكلة كبيرة. الاستشراق النسوي ده بقى هو مصطلح في أدبيات الاستشراق الجديد، بيشير إلى مدرسة من المستشرقين الجدد استغلوا قضية حقوق المرأة كذريعة لتبرير الوجود الاستعماري الغرب في الشرق. قال إيه يعني؟ بحجة بقى تحديثي وتمديني والكلام ده كله. هنجد بقى في برضو يعني كل المدارس السابقة دي الاستشراق النسوي ليه نصيب فيها، يعني كل المدارس اللي انا ذكرتها هتلاقي فيه بقى انا وزعتهم تاني، قعدت توزيعهم تاني بس على الستات بقى. يعني اللي هم مثلا ناخد الثقافي والتاريخي والعولمي، ويعني ليديز اونلي. فهتجد في اطار المدرسه الثقافيه بنجد المستشرقه اليهوديه دروسو ميتليسكي في الكنشتاين، التي كتبت نقدا لروايه ملفايل بتاعت موب ديك، نخلي بالنا بقى الفرق بينها وبين ادوارد سعيد. حللت فيه شخصيه فضل الله، وقرت اسمه على ان هو فداء الله مش فضل الله زي ادوارد سعيد قال، اي فداء الله. وترتبط بعد هذه القراءه وفكره الفداء التي كانت تتبناها فرقه الحشاشين التي اشرنا اليها. ادوارد سعيد كان بيقول فضل الله ده راجل طيب بيسمع كلام امريكا وماشي معاها، ده العرب. هي لا، بتقول لا، ده هو سميته بقى فداء الله مش فضل الله، ده هو ده اللي ودى امريكا في داهيه، ان هو بالانبطاح بتاعه ده خلاها هي اللي هي بقى ايهاب تعمل حاجات مش كويسه. في نقدها ان شخصيه يعني نفس فكره كده ايه: لن ننسى للعرب ان جعلوا منا قطر. فهي بتقول بقى ان فضل الله ده هو محور الشر في الرواية، لأن هو اللي حرض إيهاب وشجعه على مطاردة الحوت، وبالتالي فهو المسؤول عن مأساته، لأن في الآخر الحوت قتل إيهاب يعني. وبالتالي هو بيرمز فضل الله ده فداء الله ده إلى العنف والإرهاب. هنجد بقى الاستشراق التاريخي اللي هي بتتربع عليه باتريشا كرون، واتكلمت بقى فيه عن بتتكلم عن السياق التاريخي للايه للايات القرانيه، بتحط القران في سياقه التاريخي. فمثلا شايفه ان الايه بتاعت لا اكراه في الدين بتقول ان هي يعني الاسلام لم يعرف مبدا الحريه الدينيه. بتقول ان حتى المفسرين بيقولوا ان الايه دي كانت ايه مكيه، ولما بعد كده المسلمين انتقلوا للمدينه بدا بقى الايات اللي بتحرض على القتال وبتاع، وحكايه بقى لا اكراه في الدين دي خلاص اتنست خالص. في بقى برضو يعني معلش يعني انا اسف يا جماعه والله ان انا بحط مدرسه الاستشراق النسوي المتطرف، بس هو فعلا في الاستشراق النسوي اللي هو بتاع عمنا ابن وراء، وفي نوعيه برضو من الليديز بيتكلموا في نفس الاتجاه. في بقى واحده كانت طالعه اسمها رونالد انجل هارت وبينا نورس في مجله السياسه الخارجيه الامريكيه، قالت ان السبب الرئيسي لتراجع قيم الحريه والمساواه في الشرق الاسلامي هو تراجع قيمه المساواه بين الجنسين، حيث يتمثل هذا التراجع في رايها في الهيمنه الذكوريه على المجتمع وانماط الزواج التقليديه واشكال التمييز المختلفه التي لا تقتصر فقط على المجتمعات البدويه بل تمتد الى ارفع الطبقات في المجتمعات الاسلاميه. لحد كده ما فيش تطرف ولا حاجه، يعني دي وجهه نظر نتفق او نختلف معاها، بس بقى المشكله في اللي جاي. المشكله بقى ان هي هم بيعتبروا ايه؟ ان ده هو سبب تفوق اسرائيل، وده مبرر لوجود اسرائيل، لان اسرائيل هي اللي بتمثل قيم الحداثية والمساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي هي إيه؟ هي المفروض تسود يعني في العالم العربي المتخلف. ودي بقى خطورة اللي ده خليها، عشان كده حطيتها يعني في موضوع التطرف، يعني هما كلامهم مقتصر على الذكورية وما اعرفش إيه، لا خلاص مش مشكلة. ثم ربطت الموضوع بإسرائيل، فده بقى اللي خلى الفار لعب في عيب وصنفتها في هذه المدرسة. وفي برضه واحدة اسمها فيليس تيسلر في كتاب اسمه تيار معاداة السامية الجديد، ده واضح بقى بتقول ان الهجمات التي شنها الاصوليون الاسلاميون على برجي مركز التجاره العالمي في 11 من سبتمبر يعني هو يعتبر هجوما مباشرا على اسرائيل في رايها، لان الامريكيين والاسرائيليين في رايها دول حاجه واحده، يحملون قيم حضاريه مشتركه قد تناقض القيم الاسلاميه التي يعني ايه لا تؤمن بالحريه وحريه المراه. فوظفوا قضيه حريه المراه للهدف. ففي بقى مدرسة الاستشراق النسوي والمضاد بقى، ما احنا قلنا لكل فعل رد فعل. ففي بقى كتابات صدرت بعد أحداث 11 سبتمبر عكس بقى الاتجاه ده بتاع الاتجاه المتطرف ده. فبتقول في مثلا ايه يعني في احدى الدراسات تضاعف منذ 11 سبتمبر نسبة 1 إلى 3 يعني مقارنة بعدد الرجال يعني في الـ اللي بيعتنقنا الاسلام في امريكا، والمراه الامريكيه بالذات الدراسه هي اللي بتقول يعني انجذبت للجانب الصوفي في الاسلام، والمراه الاوروبيه الالمانيه بصفه خاصه جذبها الجانب الاجتماعي والاسري. يعني في باحثه في كتاب هو كتاب اسمه Women Embracing Islam يعني بيقول ان المراه الالمانيه وجدت ان هي في نفسها نشأت وترعرعت وسط قيم فرديه واستقلال الشخص، فاذا ما تزوجت بقى وانجبت فانها تكتشف ان هذه القيم لم تعد صالحه لها في ظل الواقع الاسري الجديد، وحينما تقرر العمل والتفرغ لرعايه اسرتها فانها تشعر بالاغتراب عن المجتمع القائم. فده خلاها طبعا المجتمع الفردي اللي بيقدس عمل المراه وينظر بعين الازدراء للمراه التي لا تعمل. فطبعا ده اللي حببهم في الاسلام يعني الستات دول. وطبعا بالنسبه للدول الاسكندنافيه بقى، في برضو الكتاب ده بيقول ان يعني بيقدم تفسير اقتصادي ديني للموضوع، بيقول ان سبب الهجمات اللي حصلت ضد الاسلام بقى في الدول الاسكندنافيه وشن الحرب ضد الاسلام ان عدد المسلمات اللي كتر في الستات اللي اعتنقوا الاسلام أثروا على قوة العمل، ده بالتالي أثر على الاقتصاد، فشيء طبيعي إن يحصل هجوم على هذا الموضوع. هنجد بقى في آخر حاجة في الاستشراق النسوي اللي هو الاستشراق النسوي العولمي، زي ما في هانز كونج في الاستشراق العولمي، في برضه إيه السيده كارين أرمسترونج. هي كاثوليكيه، يعني قضت الجزء الاكبر من حياتها راهبه في احدى الاديره التابعه للكنيسه الكاثوليكيه، ثم خرجت من صومعتها في الثمانينات لتعلن خروجها على الكنيسه الكاثوليكيه وعلى جميع الاديان. هي ما اعتنقتش دين معين، وفي اثناء رحلتها للقدس سنه 83 جذب انتباهها التعايش داخل هذه المدينه التاريخيه بين اصحاب الديانات الثلاث، فبدات بقى تعيد النظر في رؤيتها للدين، وانتهى بها الامر الى التحول عن الالحاد. هي كانت واخده قرار ان هي هتسيب بقى كل الاديان، لا قالت بقى ايه هت ايه هتعمل نوع من الوحدانيه المتحرره التي تدين بالولاء للديانات الابراهيميه الثلاث، اللي هو الموضوع اللي شغال اليومين دول، يعني في ناس بتتكلم عنه. وهي متاثره طبعا بهانز كونج اكيد، وبالذات يعني القاعده الذهبيه بتاعت لا تفعل بغيرك ما لا تحب ان يفعل بك، وليها كتابات ايجابيه عن الاسلام جدا، منها كتاب عن محمد نبي لهذا الزمان او نبي لهذا العصر. وهي ما اسلمتش طبعا يعني. طيب الفصل الاخير بقى عشان ما اطولش عليكم، اللي هو بعمل بقى يعني ايه نقد بقى، باخد بقى كل الناس دول كده على رجلي بقى، واشوفهم بقى ايه حلل كلامهم يعني. فعملت بقى نقد للايه؟ لا فور نماذج، اربع نماذج، البارادايم الديني قسمتهم، والبارادايم الثقافي، والنموذج التاريخي، ونموذج الاستشراق المضاد، وايه وحاولت يعني اعمل عرض نقدي او فهم بقى للناس دي جاي. ففي البارادايم الديني انا بتكلم في، يعني لاحظت ان مساله حاجه بسميها يعني المسحنه، يعني في دراسه الاسلام، مسحنه الاسلام. يعني ايه مسحنه؟ يعني دراسه الاسلام بادوات دراسه المسيحيه. يعني مش قصدي ان تحويل المسلمين لمسيحيين، لا انا اقصد اقول دراسه الاسلام بنفس ادوات دراسه المسيحيه. فمن ضمن هذه الادوات مثلا مساله تاريخيه محمد على اساس قياسا على تاريخيه المسيح، مع ان طبعا هنا ما ينفعش القياس، لان تاريخيه المسيح محمد يعني كما قال احد الباحثين، يعني في برضه في المستشرقين الجديد، قال لك ان المسيحيه تنظر للمسيح لانه هو اله وليس شخص، يعني وليس رسولا، فبالتالي هو تاريخيته ليست بدرجه الاهميه التي توجد عند الاسلام في التعامل مع محمد. وحتى الباحثين اللي هم يعني اللي ما لهمش دعوه بالاديان خالص ومش متدينين ولا بتاع، برضه تاثروا بحكايه الوهيه المسيح في دراستهم لتاريخيته. وزي ما هودجسون قال ان الاسلام يعني ظهر في ضحى التاريخ، يعني بشكل واضح، يعني كان ظهر في وقت كان التاريخ فيه الضحى فيه ارتفع وليس في فجر التاريخ يعني. فطبعا ده برضو فروق. زائد طبعا في برضو احد يعني كان ده برضو في واحد كده ما استعرضتوش اسمه حاجه بيترز كده، هو عمل بحث مطول عن الموضوع ده، نقد البارادايم الديني، وقال ان احنا ما ينفعش ان احنا نعتبر ان الكتاب المقدس هو المعادل للقرآن، يعني لأسباب كثيرة جدا، لأن الكتاب المقدس هو لو هنعتبره بقى معادل، نعتبره مثلا في الإسلام للسيرة والسنة، مش هنعتبره إيه معادل للقرآن، لأن هو دخل فيه بعد كده الكلام بقى الروايات بتاعت كتاب الأناجيل والرسل، فبالتالي هو يعادل زي كتب السير كده عن، فهو بيقول يعني إن هذه المقارنة يعني مش دقيقة بين القرآن والكتاب المقدس. البارادايم الثقافي الحقيقة يعني أنا يعني المفروض أنا بقول آرائي النقدية يعني، بس ده طبعا ده هذا البحث يعني أنا ناقشته في الكتاب كتير، بس طبعا مش عايز يعني أوجع دماغكم، يعني بحاول ألخص في البارادايم بقى الثقافي. يعني دي نقطة مهمة جدا، هو في نقطتين بتناولهم اللي هي برضو محورية أو مركزية الثقافة الأوروبية وتمحور حول الثقافة الأوروبية في فهم الثقافات الشرقية بوجه عام. فدي برضو تعرضت ليها بالنقد، يعني هي المحورية الأوروبية، ودي طبعا تعرض ليها ناس كتير جدا. ولكن النقطة اللي أنا يعني ركزت عليها الحقيقه هي مساله الخلط ما بين معطيات الدين ومعطيات الثقافه. الشائع في التنظير الغربي دايما ان اعتبار ان الدين والثقافه وجهين لعمله واحده، او اعتبار ان الدين ده مكون داخل الثقافه، ولكن انا بحتج على الحكايه دي، بقول لا، ان هو اصل هو احيانا الدين في بيبقى مختلف، يعني هي الثقافه بتبقى موجوده قبليه ومستقره، وبيجي الدين فجاه كده بقيم جديده عليها، فلازم نفرق بينهم يعني. فالخلط ما بين الدين والثقافه بيؤدي الى ان الباحثين الغربيين يقول لك ان في نسخ متعدده من الاسلام. ده نتيجه ان هو مش بيعرض النسخ دي على، مش بيحط كل نسخه منها في سياق الثقافه، يعني لو اتحطينا كل نسخه من الاسلام دي اللي هم بيتكلموا عنها في السياق الثقافي هنقدر نفهم ليه في اسلامات متعدده. انا بفرق يعني ما بين الثقافه اللي الدين نشا في حضنها، والثقافه اللي الدين جالها من بره. يعني مثال للثقافه اللي الدين نشا في حضنها الثقافه العربيه في الجزيره العربيه، يعني ده واضح. ومثال للثقافات اللي الدين جه خارج من يعني جالها من بره بقى، عن طريق الغزو، سواء عن طريق الاحتكاك، وات ايفر، زي تركيا، زي ايران، زي يعني ثقافات كثيره جدا. فكل دي حاجه يعني طريقه استيعابها للدين بيختلف. ففي انا بسميه في عنصر اختيار، يعني انا لما يكون حاجه جايه لي من بره فبقدر اقول، اقرر انا كثقافه اقول والله انا عايزه او مش عايزه، ممكن اجي مثلا اتمثله لفتره وفتره تانية خلاص اقول لا ما ينفعنيش. لكن المشكله لما بيبقى الدين جاي ناشئ في حضن الثقافه بيحصل، بيبقى فيه اختلاط ما بين مكونات الدين والثقافه، ما تعرفش احيانا تقول which is which، يعني بيبقى الموضوع معقد جدا. وانا اتكلمت عن يعني الحكايه دي بشيء من الافاضه. ف عزم اخذ هذه النقطه في الاعتبار بيؤدي الى عدم تشويش الرؤية في عند المستشرقين والباحثين. البارادايم التاريخي نقدي ليه بينصب على يعني التاريخ كعلم بقى، والتاريخ كدراسة، يعني في التعامل مع النصوص الدينية مثلا، في أسلوب النقد التاريخي الخارجي اللي هو، والداخلي. الخارجي بقى إنك تتكلم عن الحاجات اللي هي خاصة بالرواه مثلا، وشهاده الشهود، والامور اللي هي الاجرائيه دي، بس طبعا ليها تاثير، زي فكره المتن والسند. يعني النقد الداخلي انك تستخدم بقى الهرمينيوتكس وعلوم اللغه عشان تضع تربط ما بين السياق التاريخي وما بين المحتوى هذه النصوص. فطبعا انا بقول ان في تأرجح، ما فيش يعني في كرواته شويه في موضوع بالذات النقد الخارجي، يعني تلاقي الاهتمام بتتبع السند وتتبع الروايات مش دقيق عند المستشرقين، وبالذات الجدد يعني. بالنسبه بقى للبارادايم الاستشراقي المضاد اللي هو بتاع ادوارد سعيد وشاهد عالم وايجلتون والناس دي، فالحقيقه انا يعني تناولت تحديدا ادوارد سعيد، واتكلمت عن، طبعا هو ادوارد سعيد اتهرى نقدي يعني، بس انا عملت ركزت على مقارنه كده ما بينه وما بين وائل حلاق، لانه هو وائل حلاق يعني رجل ما بعد حداثي، وهو ليه مقاربه فقهيه لموضوع الشرق والاستشراق. فهو حتى وائل حلاق اتكلم عن ادوارد سعيد ونقده وشن عليه هجوما شنيعا يعني، وقال ان هو الكتاب بتاعه ده الاستشراق ده كتاب سطحي، لان هو شايف ان زي بتوع ما بعد الحداثه، ان ما ينفعش انك تحمل مسؤوليه اي شيء لاشخاص او كيانات او حد معين، ولكن في عوامل تاريخيه متراكمه هي اللي لازم تدرس ولازم تحمل. فطبعا انا بحاول يعني انقد شويه، يعني اتبنى يعني ابروتش نقدي. فعايز اعرف هو يعني، هو ادوارد سعيد يعني ما كانش غايب عنه الكلام ده؟ ما اكيد كان عارف، بس هو ادوارد سعيد التنشن ما بين اللي موجود جواه، ما بين الناشط السياسي المنحاز لقضيته الاساسيه، وما بين الناقد الادبي والناقد الثقافي، كانت مسيطره عليه. وطبعا هي برضو اكيد مسيطره بشكل ما على وائل حلاق لانه فلسطيني برضو يعني. بس ادوارد سعيد يعني وجهه نظره ايه؟ ان احنا انت هتقعد بقى تقول لي العوامل التاريخيه، ده انا عايز اقبض على المجرم واحطه في السجن، مش عايز دمه يتفرق ما بين العوامل التاريخيه يا حبيبي، انا عايز اقبض على المجرم واقدمه للمحاكمه. ده تصور سعيد يعني. الفاعليه السياسيه، هو سعيد مركز على الفاعليه التاريخيه والسياسيه والاجتماعيه، بينما وائل حلاق معاوم الحكايه شويه. فطبعا كل واحد فيهم ليه وجهه نظر يعني. انا طبعا ما مش متحيز لاي وجهه نظر، انا فقط يعني عرضت هذه النقطه وحاولت ان انا اوضحها وانقدها. وطبعا تكلمت برضو عن الاستشراق الالماني اللي هو ادوارد سعيد يعني تجاهله شويه، وهو اعترف في كده يعني، لان هو على اعتبار ان الالمان ما كانش لهم اطماع سياسيه، والكلام ده مش دقيق، لان الالمان يعني تاريخيا في ليهم اطماع سياسيه في الدوله العثمانيه وامبراطوريه الهابسبورغ، والصراع كان في صراعات كثيره اثبتها في البحث يعني، وكان في اطماع حقيقيه، فما كانش المفروض يغفل الاستشراق الالماني. وكان انا يعني قلت ان الاستشراق الالماني كمان بيتميز ان هو ديناميك قوي متطور يعني، بيغير نفسه يعني. يعني مثلا هتلاقي مايكل يعني مش مايكل كوك، لا ده في مستشرقين المان تانيين، انا خلطت الامور يعني. الحقيقه تاهت اساميهم عني، بس هم موجودين في البحث. في يعني بقول ان في دايناميزم احيانا في الاستشراق الجديد يعني. مثلا مايكل كوك اللي هو الانجليزي كان متضامن جدا مع باتريشيا كرون، كان على نفس المدرسه بتاعتها في المدرسه التاريخيه يعني، في نقد عيوب الاسلام والحضاره الاسلاميه. جه بعد كده في الكتاب الاخير بقى بتاعه اتغير شويه، لما الف كتاب بتاع الامر والمعروف والنهي عن المنكر في السياق التاريخي، ده كتاب 900 صفحه، عمل فيه يعني كلام شغل جامد جدا، وقال لك قال حاجات كتيره جدا يعني، عكس اللي هو قالها في لما كان في مدرسه الاستشراق التاريخي اللي كانت هي مع زميلته باتريشيا كرون يعني. هو ده مجرد بقى عرض تلخيص كده للموضوع، واتمنى ان انا اكونش يعني طولت عليكم، واتمنى ان انا يعني ما اكون انا طبعا في نقطه بقى اخيره معلش اللي هي نسيت اقول لها، اللي هي عيوب البحث يعني، دي اهم نقطه. انا قلت هقول هتكلم عن اهميه البحث وعيوبه، سوري معلش. الاهميه ببساطه شديده هو ملوش اهميه كبيره الحقيقه يعني، ما بعتبرش ان هو بحث مهم ولا حاجه، هو بس كل اهميته ان هو التجميعه دي يعني التقسيمه يعني، هو ما بيضيفش للمعرفه كتير، ولكن هو لو اعتبرنا ان مجرد تقسيم المعرفه اضافه فهو ممكن يكون اضافه يعني. ان انا المدارس جمعت المدارس حطيت كل مدرسه وعرفتها، ده يعني اتمنى ان يكون ده اضافه، لان ما فيش فيما رايت من ابحاث ما حدش عمل التقسيمه دي يعني. فده بقى تعتبر الاهميه. وفي اهميه اجرائيه كده، ان انا جمعت شويه بيبليوغرافي حلوين للباحثين اللي عايزين يشتغلوا في الموضوع ده، بدل ما يدوخوا بقى على الكتب ويدوروا مثلا يجي فيه 40 50 كتاب ملخصهم، فممكن يرجعوا لي. العيوب بقى طبعا عيوب كثيره الحقيقه، اهمها ان الاسلوب التلغرافي التقريري اللي هو الصحفي، طبعا ده بحث المفروض يعني كنت ايه ياخد حقه اكتر من كده، بس انا طبعا ما كنتش عامله على اساس ان هو بحث او ما كتبت يعني، كنت عامله على اساس ان هو مقالات صحفيه. فطبعا المفروض الكتاب يراجع وينقح من هذه الرؤيه. وبرضه في لا انفي ان في شويه حماسه كده ايديولوجيه، في محتاجه يعني تتسوى كده على نار هاديه تاني، ويبقى في تحليل ونقد اكتر. واتمنى ان انا اقدر اعمل ده في المستقبل، او حد بقى يعني هو يتولى نقد هذا الكتيب ويوصليني بنار حادة، وأنا هبقى سعيد جدا طبعا، ويكمل المشوار. وأشكركم على حسن الاستماع، وأرجو ما أكونش طولت عليكم ولا أزعجتكم بكلامي، أو يكون في كلام يعني في يضايق أي حد يعني. لا أبدا، أنا الشكر الجزيل لك. وإحنا خدنا 1 ساعة و10 دقايق معلش أنا آسف. في عرض المحتوى، وطبعا هنفتح الباب لأسئلة الناس بعد ما الأستاذ شريف يوقف الشير من عنده السكرين. حاضر يا فندم. طبعا هو استعرض عرض يعني شبه تاريخي للاتجاهات الاستشراق قديما وحديثا عبر الاتجاهات اللي هو صنفها في البارادايم الأربعة، سواء من الجانب الديني والجانب الثقافي والجانب التاريخي والجانب المضاد. لكن طبعا شريف بما انه محافظ دخل مدخل المشايخ الكبار اللي هو ايه، حينما يقدمون اعمالهم يقول ايه لازم أن يقلل من نفسه ومن لا والله مش كده، هو قدمه فعلا هي فعلا دي بشكل حقيقة، ايه انا مش اللي هو تقديم المقل، وديت ممارسة تراثية كان لا دايما. والله بص معلش، وانا حاول مداخله في الحتة دي، انت ما تعرفنيش كويس، انا بالعكس انا تنك جدا ويعني مش عايز اقول لك، لما اكون بقى في مجالي في تخصصي ببقى وحش كاسر، ما عنديش حكاية التواضع ولا الكلام ده مشايخ، بس عشان ده انا مش في ملعبي، يعني انا فعلا لازم غصب عني اتواضع لان ده مش تخصصي، وانا اكيد غلطت في حاجات كتير، فعشان لا كده لا بس لا طبعا. ولذلك احنا هنفتح الباب للأسئلة والمناقشات. في ملاحظة كمستمع ومتلقي للمحاضرة، نحن طول الوقت بنتكلم على الاستشراق، بس انت رابط في عرضك الاستشراق هو الاتجاه لدراسة الإسلام، في حين ان الاستشراق أوسع، يعني مش بس حد بيدرس المسلمين، ده ودي نقطة ممكن ضعف عندي أنا معترف بيها. لا مش لك واحدة يعني، حتى في دراسات الاستشراق عموما يعني، لأن أيوه احنا بنجزأها، لأنه الاستشراق ده يعني دراسة كل الشعوب اللي هي غير الشعوب الغربية. يعني مثلا لما حد بيتخصص في تاريخ مصر، ما هو هل ده مستشرق؟ ولذلك في حاجات برضو بالنسبة لإدوارد سعيد كتير، لأن طبعا إدوارد سعيد تعرض للنقد كتير، بس هي ملاحظة يعني على الهامش، ان هو لانه بيعمل دراسة في الادب المقارن، فهو دراسته اصلا في الاستشراق الدراسة في الادب المقارن، فهو صحيح. كان بيركز على اللغات اللي هو بيعرفها، لان هو بالانجليزي والفرنساوي، وما كتب بالانجليزي والفرنساوي لان هي اللغات اللي هو بيعرفها، ما كانش يعرف الماني، ولذلك استبعاده للكتابات والادبيات الالمانية، مش بس عشان ألمانيا لم يكن لها أطماع استعمارية، لا هو يعني هو حتى كمان أتذكر النسخة بتاعة 78 هو ذاكر فيها هذه الجزئية. طيب احنا دلوقتي طبعا أنا شايف عينين الدكتور عماد ثابت، وشايف عينين الناس اللي هي مش حتى فاتحة الكاميرات بتاعتها أنها عندها تساؤلات، لكن هنبدأ دلوقتي طبعا مع الأستاذ أشرف أنديل. اتفضل اعمل أميوت، اعمل أميوت يا أشرف لو أنت سامعني. طيب ناخد الأستاذ الدكتور عماد ثابت، وعلى ما أشرف يصلح تفضل يا دكتور عماد. شكرا أستاذ جمال على يعني إتاحة هذه الفرصة، يعني فعلا العظيمة، وأنا مش عارف يعني لو كان الأستاذ شريف متخصص كان عمل إيه النهاردة أنا بكده فنان يا ومش فندم، كده ومش متخصص حقيقي شيء ممتع ومبهر ومدهش. شهادة أعتز بيها والله. هو النقطة اللي أنا كنت كاتبها هي أشار إليها الأستاذ جمال، هي فكرة برضو يعني في انطباع أن الاستشراق هو نوع من امتداد يعني الحروب الصليبية، وهو معني بدراسة الإسلام وتفنيده يعني على شكل لكن ده كان يعني المسألة أو فعلا أوسع من كده، وأنا أحب أشارك بالنقطة دي تحديدا. يعني فكرة الاستشراق الأورينتاليزم أوسع بكتير، الحملة الفرنسية وفكرة وصف مصر ودراسة اللغة والتاريخ والآثار، وهي منتج أيضا لدراسات قام بها أوروبيون. أنا عجبتني قوي يعني طريقة هذا التسلسل اللي مشيت بيه حضرتك، وخلتني أستوعب وأخرج بشيء أنا يعني ماسكه قوي، هذا التسلسل واللي وصل إلى الاستشراق المضاد. لكن هو برضو يمكن أضيف حاجة بسيطة لو تسمح لي، هو مع الاستشراق المضاد في من عندنا اللي عملوا برضو الاستغراب، قالوا انتوا جايين لنا بتعملوا لنا استشراق وعندكم يعني توجهات معينة، احنا هنقوم برضو بحركة اوكسيدنتاليزم، انتوا جايين لنا الشرق احنا هنروح ندرس الغرب. لكن معظم دراسة الاستغراب او الاوكسيدنتاليزم هي بتنتقد الغرب برضو من ناحية الدين ومن الأخلاق، لأنه الغرب ده ما عندوش القيم ولا الأخلاق ولا ومادي و إلى آخره إلى آخره. لكن المدهش إنه هذا النقد للغرب إنه مادي، يعني حضارة مادية وبلا روح، نشأت أيضا في الغرب وانتقدت في الغرب، وفي كتاب كتبوا قبل حركة الاستغراب ما تظهر حد. حضرتك ذكرت اثنين عن هانس كونج، انا كان لي الشرف ان انا اشتغل شغله اشتغل على مشروعه، و ما قلت روتجرز يبقى اكيد هو. هانس كونج اشتغلت على كل مشروع تقريبا، يعني وكان في بعض المراسلات قبل وفاته. ومشروع يعني نوع من نعمل معا باخلاق مشتركه، يعني المسؤوليه تجاه الحياه اللي احنا عايشينها. الثاني اللي انا برضو اشتغلت في شغله وكان ليا برضو بعض المراسلات هو جون اسبوسيتو. لكن فكرة إنه حطيت داليا مجاهد مع جون سبوسيتو فكرة مبالغ فيها شوية، هو مجرد عمل إحصائي طبعا لأحد معاهد الإحصاء، اللي هو من يتكلم باسم الإسلام، هو عمل إحصائي يعني زي ما حضرتك أشرت إمبريقي. لكن كمان الاحصاء ده رغم انه هو داليا مجاهد قالت انه عظيم وكويس، لانه 3% بس من الاحصائيه من المليار مسلم عندهم التوجهات يعني يقوموا بالعمليات الاستشهاديه، بس ده برضه ستيل كبير، لو 3% من مليار عدد يعني كم مليون، 2 3 مليون، هيبقى عدد كبير. لان هي يعني كانت الكونكلوجن من التقرير ده، احنا ما يعني مش مؤيدين، الاغلبيه مش مؤيده الاتجاه العسكري او المسلح، او احنا في 3% بس الدراسه بتاعتنا بتقول انه عندهم هذا التوجه ومؤيدين سبتمبر 11 وعندهم استعداد ده رقم برضو ضخم 30 مليون بس، 30 مليون بس. يعني لو 30 مليون رقم ضخم اكبر من اي جيش في العالم لو بصينا لها من زاويه الاحصاء ده، ممكن تقولوا انه 3% ده شيء قليل، بس لو خدت 3% من المليار و1.2 و1.3 او كده هيبقى 30 مليون، ده رقم كبير. أنا مش بعتبرها أكاديمية كبيرة يعني داليا مجاهد، ويعني لكن مشروع سبوسيتو مهم، مهم جدا اشتغلت فيه. أنا مش عايز أخد الوقت كله، لكن أنا بس حبيت أعبر إنه أنا فعلا النهارده استفدت جدا من المحاضرة دي، ويمكن إذا جت حاجة. لكن السؤال بس يعني في كمان جون لا جون دانيال بايبس، انا استغربت انه ما جبتوش برضو، لانه دانيال بايبس من الاجنحه في الصقور. هو يمكن انا ما يعني طبعا انا لا ازعم ان انا شملت في الدراسه كل الشخصيات صحيح الموجوده. صحيح فطبعا ده اضافه يا ريت حضرتك تقول لي على اسمه عشان اضيفه في العمل دانيال طبعا. بايبس. دانيال بايبس وهو مدير لمعهد الدراسات السياسية للشرق الأوسط في واشنطن دي سي، وقريب من صناع القرار في الولايات المتحدة، ولكن هو من الصقور يعني مش من الحمائم. وأشكرك جدا، أنا أتقطعت عشان الوقت. الله يخليك. شكرا للدكتور عماد. وطبعا الناس اللي معانا اللي هي بتحضر معانا لأول مرة، في علامات تحت رياكشنز اللي هي بتطلب منها الكلمة ورفع الإيد، يعني عشان ممكن ناس تبقى عايزة تتكلم ومش عارفة تطلب الكلمة يعني. فلو الأستاذ شريف عنده تعليق اتفضل. أنا طبعا عايز أشكر دكتور عماد جدا على كلامه يعني عن البحث المتواضع ده. الحقيقة أنا فوجئت يعني إن هو يعني بالنسبة له كان بيمثل أي قيمة، لأن يعني الحقيقة ده شيء يسعدني جدا، لأن فعلا زي ما قلت لحضرتك أنا مش متخصص في الموضوع، فكلامه الحقيقة يعني إداني حافز إن أنا أتخصص بقى. ده هو جر رجل، ده هو جر رجل الدكتور عماد، هو هيحولك انت اصلا لموضوع للدراسه. طب انا ممكن ابقى صبي بتاعه يعني لو هو عايز، انا ما لا عنديش لا مشكله. عفوا عفوا. الله يخليك يا دكتور. انا بس اقول يعني كنت عايز اعقب على حاجه حضرتك اشرت نقطه مهمه جدا جدا، اللي هي مساله في خط رفيع دقيق جدا ما بين يعني حضرتك اثرته ما بين الاستشراق المضاد والاستغراب. وانا فكرت فيه الحقيقه يعني، لان هو الفرق بينهم دقيق جدا. وانا الحقيقه يعني كنت بتساءل اسميها الاستغراب ولا اسميها الاستشراق المضاد، فرسيت على الاستشراق المضاد، لان الاستشراق المضاد هو رد فعل، هو الاستغراب طبعا رد فعل برضه يعني، بس هو نظريا المفروض الاستغراب ما يكونش رد فعل، يكون هو يعني مسعى اكاديمي نظري محترم في حد ذاته، لانه لو كان رد فعل يبقى زيه زي الاستشراق المضاد. دايما ردة الفعل ما بيبقاش فيها موضوعية، بيبقى فيها يعني حماسة زي ده، بيبقى فيها تغليب الأيديولوجيا على المعرفي. فأنا حبيت أربط بهذا المفهوم الاستغراب عن هذا، أو ورطه في هذا، فعشان مثل الاستشراق المضاد اللي فيها تصادم وفيها بتاع. وحضرتك طلعت كمان أخطاء عن الداتا أناليسيس عند داليا، أنا ما كنتش أوير بيها طبعا، في دي يدل على ان هو فعلا استشراق مضاد يعني، يعني في ردة فعل، في حدة، في وحضرتك اشرت طبعا المدارس اللي هي ناقلة للفكر الغربي زي مدرسة فرانكفورت اللي هي اعتمد عليها عبد الوهاب المسيري في نقده في استغرابه، او في يعني في استشراقه المضاد. الحقيقة انا يعني طالما بقى حضرتك يعني مش غضبان على البحث، فانا هأسر اليك ان انا بعمل دراسه عن الاستغراب حاليا، برضو بقسمها لمدارس، ويعني بتاع 10 مدارس كده في الاستغراب، برغم ان هم ما فيش مدارس رسميه لان هو التيار محدود جدا، بس انا بحاول بقى يعني اطلع على بقى حاجات كده فطبعا يسعدني جدا بقى ان اطلع حضرتك على البحث لما يخلص، ويكون شرف لي انك تقدمه لي يعني لو عجبك. لو عجبك شكرا. إيش طيب، شكرا دكتور. ناخد معانا الدكتور أكمل صفوت. مساء الخير يا جماعة، مساء الخير يا جماعة، متشكرين جدا على المحاضرة الجميلة دي. أنا آسف لو صوتي مش واضح، أنا بس صوتك قاعد في واضح الكويت. جدا، صوتك واضح طيب جدا. كويس الحمد لله. أنا ملحوظتي يعني الشخصية إن أحد الفروق من وجهة نظري أنا يعني ما بين الاستشراق التقليدي القديم والاستشراق الحديث اللي اتكلمنا عنه النهارده، يمكن الارتباط الأوثق والأوضح والعضوي ما بين الاستشراق الحديث بالمدارس اللي ذكرها الأستاذ شريف مع صنع القرار ومع السياسة، وده اللي أشار ليه الدكتور عماد لما بيتكلم عن دانيال بايبس وقربه من صنع القرار. برنارد لويس نفس الحكاية بشكل في الحقيقة يعني بيلقي يعني بعض ظلال الشك حوالين مصداقيته العلمية والتزامه الدقيق بالمناهج العلمية، اللي يمكن كان في الاستشراق القديم يعني كان أوضح. الناس دي كانت فعلا بتفني عمرها في دراسة اللغة العربية وتاريخها وتعرف البلاد، طبعا بتتأثر بثقافتها وتوجهاتها وانحيازاتها، لكن عايز أقول ما كانش الصلة بهذه الوضوح وما بين، والمردود ما كانش سريع كده على كل المستويات ما بين اللي بيتقال والسياسات اللي بتتنفذ بعد كده. صح. يعني ده بيخليني برضو مش عارف، يعني هو ما عنديش سؤال واضح لكن هي ملحوظة بس، إمتى نقدر نقول إن في مدرسة في الاستشراق، وإمتى نقدر، وإمتى يبقى في موضة وناس مشاهير بيكتبوا مقالات بتأثر في صنع القرار فتبقى ظاهرة وموجودة ولازم تتعامل معاها طبعا، لكن فاهم قصدي؟ يعني في يعني استشراق ومدارس استشراق حاجة، يعني فين الحد الفاصل؟ يعني ايه اللي بيقول ان دي مدرسة وايه اللي بيقول ان ده توجه سياسي بالأساس مدعوم من ناس عندهم نفس الانحيازات السياسية ومستفيدين؟ طب فاهم قصدي؟ بس كده يعني، هو مش يعني مش عشان مش متوقع إجابة، انا بس عايز اقول الخلط ده دلوقتي لا متهيألي انا موجود. متفق طبعا مع حضرتك جدا، وانا اشرت لكده بالفعل في البدايه، سواء في البحث او في العرض، لان انا فرقت بوضوح ما بين الاستشراق القديم والاستشراق الجديد، وقلت ان الاستشراق القديم هو زي ما حضرتك اشرت هو استشراق يعني ذو طابع اولا اكاديمي اكثر من منه سياسي، ثانيا متعدد الجوانب، يعني مالتي ديسيبلينري، في جوانب، في استشراق ادبي، في لغوي، في ثقافي، في ديني، في تاريخي، مش قاصر على على جانب السياسي الاعلامي التعبوي بتاع الاستشراق الجديد. فهي طبعا تفرقه اساسيه يعني، وانا اشرت اليها في البدايه، لان هي بدون هذه التفرقه طبعا مش هيبقى في وضوح في الرؤيه. وبالنسبه للمدارس اللي انا يعني قسمتها في الاستشراق الجديد، أنا طبعا لم أقسم الاستشراق القديم إلى مدارس لأنه مش موضوع البحث أصلا. ولكن المدارس طبعا أنا عرفت كل مدرسة أقصد بيها إيه، يعني بوضوح في البحث. يعني لما أتكلم عن المدرسة الثقافية عرفت يعني إيه مدرسة ثقافية. لما أتكلمت عن المدرسة التاريخية عرفت يعني إيه مدرسة تاريخية. كلام حضرتك صح إن في يعني الحدود الفاصلة بين المدارس، بعض المدارس مستحيلة نظريا وعمليا. يعني مثلا المدرسة التاريخية والمدرسة الثقافية، لأنك صعب تفصل الثقافة عن التاريخ أصلا. صعب، هتجد في الباحث غصب عنه هيجد تداخلات ما بينهم، ولكن لازم يشرحها ويوضحها، وده أنا حاولت أعمله يعني بقدر الإمكان. برضو يعني في يعني زي ما الجماعة بتوع المنطق بيقولوا، في فرق بين التايبس والاكستنشنز، الأنواع والمصداقات. النوع بيتخلل كل كم كبير من المصداقات، بينما المصدق هو بيبقى زي ما بيقولوا كده يعني وحيد نفسه، ما مش متكرر مع حاجه تانية. يعني مثال مثلا الاستشراق المتطرف ده نوع، اتس تايب، لان هو بيتداخل مع كل المدارس التانية. هتجد فيه تطرف في المدرسه التاريخيه مثلا، هتجد فيه تطرف في المدرسه الثقافيه، هتجد فيه تطرف في المدرسه في مدارس اخرى، فهو ده نوع يعني. لكن النسوي ده برضو نوع، لان هو في نسوي ديني، وفي نسوي ثقافي، في نسوي تاريخي، في نسوي متطرف، في نسوي عولمي. لكن بقى الحاجات بقى اللي هي المصداقات البيور، زي مثلا العولمي، الثقافي او الديني، دي تعتبر يعني مش انواع، هي تعتبر مصداقات. و يمكن ان يبقى في طبعا، لان الامور ما بتبقاش بهذه التحديد، يعني ممكن يبقى في تداخلات بينها. فطبعا يعني ولكن طبعا بقى يعني انا ما في تفصيل الفرق بين انواع المصداقات، لو قعدت بقى اكتب فيه في البحث طبعا هيدخل لي بقى في حتة تانية يعني. وزي ما قلت لحضرتك، هو البحث كان يعني محدود وكان مجموعة مقالات يعني، ولكن طبعا النقاش اللي من النوع ده بيثير امور كثيرة ما لذيذة. هو طبعا طول الوقت احنا علشان نفهم العالم اللي هو اجزاء وفتافيت لابد نجمعه في تكوينات، يعني هي حركة عقلية مننا، ما نقدرش نفهم يعني هو لو جه دلوقتي مثلا استاذ شريف قعد وحكى لنا واحد واحد كل ثانيه مش هنفهم حاجه منه، لكن هو لازم يقسمهم، يحط الصندوق الفلاني والقفص بالظبط الفلاني بالظبط عشان نقدر نستوعب الظاهره. يعني دي حركه انسانيه. احنا دلوقتي طبعا اشرف، طب يا اشرف جرب كده الميكروفون بتاعك لانه النت ضعيف اه عندك. تمام كده صوتي يظهر. طيب اتفضل، هناخدك بقى قبل الاستاذ اسلام معلش كان عندي مشكله والمايكرو. في النت، وفعلا النهارده اتفضل في مشكله في النت. مساء الخير اتفضل. على الجميع، والف شكر للاستاذ كريم. هو حسب معلوماتي لما شفت عنوان الندوه يعني وكده، حسب معلوماتي عن موضوع الاستشراق الجديد يعني، ان هو كان بدا من الناحيه الفكريه تقريبا، او من الناحيه النظريه في السبعينات تقريبا 73، كان في مؤتمر او حاجه اعلنوا انتهاء اللي هو الاستشراق القديم، ودشنوا بقى الكتابات بقى زي باتريشيا كرون وكده للناحيه النظريه او الفكريه اللي هي لما تسمى ما سميت الاستشراق الجديد. وفضل ابحاث يعني في الادراج وكده. اعتقد يعني ان كان في مرحله تانية لموضوع الاستشراق بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب البارده، من خلال التنظيرات السياسيه لصامويل هانتنجتون وفرانسيس فوكوياما، اللي هي ايه، بناء على نظريه التحدي والاستجابه، ان الخطر الاحمر سقط، فبناء على نظريه التحدي والاستجابه لازم يبقى في عدو جديد عشان نفضل يعني محتفظين بالمومنتوم بتاعنا ونشاطنا وما نخملش، حسب نظريه ابن خلدون وكلام من ده. فكان ده التنظير السياسي. بعد كده دخل بقى حسب ده، كل ده حسب يعني رؤيتي يعني. المرحله الثالثه اللي هي التطبيق العملي بعد 11 سبتمبر بقى، الحاجات اللي كانت في الادراج واللي تم تنظير لها بعد الحرب البارده، بعد 11 سبتمبر ده طلعوا الحاجات بقى من الادراج ومن السينكس، من السينكس تانكس بتاعت الابحاث وكده، وبقت قدام صانع القرار في الغرب. فهل السؤال بقى بعد اذا كان بقى عسأل طبعا دكتور او استاذ شريف في رايه للثلاث مراحل دي حسب رؤيتي قبل المحاضره يعني، مش بتاثير المحاضره، هل كان للاحداث 11 سبتمبر بقى والتطبيق السياسي حسب رؤيتي، هل ليها كان تاثير في الاحداث اللي حصلت في الشرق الاوسط زي الربيع العربي، وخلال بقى موضوع نظريه الفوضى الخلاقه بتاعت اوباما وقبل كده ايام بوش كمان موضوع نزلت، فهل كان له تاثير الاستشراق الجديد علينا احنا في الشرق الاوسط من خلال الفوضى الخلاقه وموضوع الربيع العربي، ولا ما فيش علاقه؟ دي حاجات تفاعلات داخليه في منطقه الشرق الاوسط ما لهاش دعوه بموضوع بقى خالص الاستشراق وكده. والف شكر للاستاذ شريف. طيب ممكن اعقب؟ طبعا من حق احنا ده طيب بنكشك، السؤال ما بنكش معاك شكرا يا استاذ اشرف على النكشه الجميله دي، وانا يعني هقول لحضرتك وجهه نظري. بالنسبه لحضرتك اثرت نقطه مهمه قوي، هي وجود مؤتمر بيدشن للاستشراق الجديد. ده وارد طبعا لان في تيارات فعلا بيدشن هي مؤتمرات. انا ما اعرفش المؤتمر ده الحقيقه يعني، حضرتك افدتني بيه دلوقتي، المؤتمر طبعا اكيد مهم، بس انا ليا رايي ان التيارات اللي من هذا النوع لا يدشن لها بمؤتمرات، لانها بتكون لها ارهاصات سابقه يعني في تاريخيه عميقه جدا ضاربه في اطناب التاريخ. يعني مثلا المدرسه الثقافيه اللي هي حضرتك اشرت اليها، اللي هي سبب التعبئه بعد 11 سبتمبر، اللي هي كانت بداها برنارد لويس في الخمسينات، وكمل بعد كده هانتونجتون، دي حتى ليها ارهاصات من القرن 19 في تبت راجل اسمه بريدو، هو يعتبر اللي اتاثر بيه هانتونجتون برنارد لويس، وجي بعد كده كمل هانتونجتون. بالنسبه مثلا لمدرسه ما بعد الحداثه اللي هي دي قديمه جدا، برغم ان هي يعني الاستشراق الجديد غير قديم، بس هي تاثرها المؤسس الحقيقي بتاعها هو نيتشه يعني، اللي تاثر بيه بقى، اللي تاثر بيه فوكو وديريدا، وبعد كده جه تاثر وحتى برضه سلمان رشدي، لان سلمان رشدي برضه داخل في الموضوع يعني، وليه كتابات كتيره غير كتاباته الروائيه يعني، وطبعا وبودريار، ودول كلهم دول اللي تاثروا بالمدرسه ما بعد الحداثه، اللي هي اساسا كانت موجوده قبل ما بعد الحداثه تظهر، اللي هي بس موجوده كفكر يعني، لو هنتعقب تاريخ الافكار بقى زي ما بيقولوا، تاريخ المدرسه التاريخيه الجديده بتاعت تاريخ الافكار، هنجد ان كل فكره ليها تاريخ مش ما نشأتش نتيجة حدث أو بحث أو مؤتمر أو طفل، لكن ليها تاريخ ممتد يعني، فلازم نتعقب هذا التاريخ عشان نقدر نعرف تطوره. بالنسبة لسؤال حضرتك يعني اللي حضرتك طرحته عن الأستاذ أشرف عن موضوع تأثير هذا الزخم السياسي للصراع الجديد علينا احنا، أنا أعتقد إن هو يعني هو التيار ده المقصود موجه ناحية الغربيين نفسهم بينهم وبين بعضهم عشان يقنعهم بان احنا نروح نضرب الناس دي ونحاربهم ونحتلهم لان هم مش متحضرين، وان هم وطبعا اكيد احنا يعني قد يكون هناك تاثير غير مباشر لان الحاجات دي احيانا بتترجم وبتاثر علينا في اللاوعي، وطبعا ممكن ده وارد جدا، بس كتاثير مباشر انا ما اقدرش يعني اقول ان انا اقدر افتي فيه في النقطه دي، محتاجة طبعا نوع تاني من الدراسات ومحتاج ناس متخصصة، ولكن طبعا التأثير بتاعها المباشر على الغرب واضح جدا، والتعبئة يعني جابت نتيجة يعني ما شاء الله. فأشكر حضرتك جدا. أستاذ إسلام، إسلام أحمد، تفضل، أعمل ميوت. مساء الخير، ازيك يا جمال؟ أهلا وسهلا بكم. شكرا الشريف على العرض الجميل. الله يخليك. انا مبسوط انه في حد بيتكلم ان الاستشراق ده مش مهتم بس بدراسة الدين الاسلامي او الهجوم عليه. دي الحاجة اللي احنا دايما يعني واحنا صغيرين كانوا بيقولوا لنا انه الهدف من المستشرقين هم كل هدفهم ان هم يهجموا على الدين وخصوصا الدين الاسلامي. بس في سؤال، هل يعني اي حاجة بتتكتب عن الشرق الاوسط في اوروبا او في امريكا تعتبر استشراق؟ يعني اي حاجة بتتكتب عننا أقدر أعتبرها استشراق؟ وإيه الفرق بين الاستشراق والكتابة مثلا عن المجتمع، عن عاداته وعن تقاليده، وعن هل الكتابة عن المجتمع وعاداته وتقاليده يعتبر نوع من أنواع الاستشراق، ولا الاستشراق دوت مبني على دراسات أدبية أو حاجات متاخدة من كتب، ما أهم كانت كتب التراث أو كتب الأدب أو غيره؟ يعني هل دراسة المجتمع يعتبر نوع من أنواع الاستشراق؟ وهل أصلا المستشرقين مهتمين بدراسة المجتمع، ولا هم بس بيهتموا بدراسة أدبياته وثقافته وأديانه، ما بيعرفوش مثلا، أنا واحد مثلا ممكن أكون مسلم ما أعرفش، ما عمري ما قريت كتاب فقه، إيه العلاقة بيني أنا كمسلم وبين آراء الفقهاء مثلا؟ وإزاي هو يقول عني إن أنا واخد آرائي من دين أنا يمكن أنا ما أعرفش 90% منه؟ بس شكرا. شكرا يا فندم جدا، أشكر حضرتك. وحضرتك أشرت لنقطة مهمة، وهي مسألة الاستشراق، يعني هل هو قاصر فقط على الهجوم، وهل هو قاصر فقط على النواحي مثلا الاستشراق الجديد النواحي السياسية والدينية، أم يتناول أيضا النواحي الاجتماعية والثقافية؟ ده حسب فهمي لكلام حضرتك. بالنسبة للشق الأول، هو بالفعل يعني اللي أنا تحريته بالفعل إن أتناول الاتجاهات اللي هي الاستشراقية بالمعنى إدوارد سعيد، اللي هي ليها توجه استعماري وتوجه سياسي وتوجه يعني سلبي ناحية الشرق، وفرق بينها واقول ان لا، الجديد بقى اللي انا طلعته ويعني نكشت فيه اللي هو لا، ما هو في نفس الاتجاه ده، حتى في الاستشراق الجديد، يعني حتى في الاستشراق الجديد في اتجاه موازي بيقول عكس الكلام الاستشراق اللي هو الاستشراق المعادي، ويعني وجبت امثله كتيره جدا ازاي يبقى ممكن يبقى في اثنين يعني كاتبين في نفس الفتره الزمنيه، واحد فيهم بيتكلم بيهاجم وينقد والتاني بيقول العكس الكلام بتاعه تماما. فطبعا حضرتك بتقول يعني هل كل دراسه موجهه للشرق هي استشراق؟ هو مصطلح الاستشراق خلينا يعني نعترف ان هو اصبح استخدامه قليل جدا بعد ادوارد سعيد، لانه فعلا ادوارد سعيد كان تاثيره مهول لدرجه ان كلمه استشراق ما بقتش بتستخدم كتير، بقى بيهرب يعني في هروب من استخدامها، بقت بتسمى الدراسات الشرقيه كلمة استشراق يعني إدوارد سعيد وجه ليها صاروخ خلى أي حد يعني أكسب الكلمة يعني مضمون سلبي جدا، بحيث إن أي حد عايز يبعد نفسه عن الشبهات يقول لك، أو عايز يعني يكتب بس من غير ما يتورط ما يقولش استشراق خالص، يقول أنا بكتب في الدراسات الشرقية يعني. فأصبح الاستشراق يعني بعد سعيد بقى له معنى سلبي، بقى ليه قيمة سلبية. ولكن يعني دعنا من الأسماء، يعني خلينا في المضمون. هو بالفعل يعني في دراسات استشراقية طبعا يعني، أو دراسات للشرق الأوسط بتركز على نواحي تانية مهمة جدا، نواحي اجتماعية، ودول يعني هتلاقيهم مثلا بتوع الأنثروبولوجي، هؤلاء هم الجنود المجهولين الحقيقيين اللي هم بيعملوا دراسات فعلا مضنية ودراسات رائعة وعظيمة، ولكن لا نسمع عنها لأنها موجودة في الأدراج الأكاديمية، وهم نتيجة إن بتوع الأنثروبولوجي دايما منهكين في البحث الميداني. يعني بطبيعة الأنثروبولوجي هو علم معقد جدا، ولازم يشترط عليك عشان تبقى متخصص فيه إنك تروح البلد اللي أنت بتدرس فيه وتقيم فيه وتتعلم لغته وتتمثل دينه وتمثل الحالة الثقافية بتاعت البلد دي، تخش لو مثلا المسلمين تروح تصلي معاهم عشان تفهم تعيش الوضع الثقافي، لو هندوس تروح تمارس معاهم طقوسهم، يعني إيه، بحيث إن الباحث أو الطالب يعيش الجو الثقافي. هذا النوع من الدراسات هو فعلا اللي حضرتك بتتكلم عنه، ولو متغلغل جوه الثقافه، مش واحد قاعد بينظر كده وخلاص من بلده، لا. بس للاسف هذا النوع من الدراسات يعني فيما اقرا يعني اجده في الاروقه الاكاديميه، ولكن مش منتشر اعلاميا، ولا مش منتشر في كتب مناجدها كتير، لان هو فعلا الابحاث الرصينه الموضوعيه فعلا ليست معروضه للنشر على مستوى الجمهور العام، ودي شيء يؤسف لي يعني، ودي نقطة طبعا مهمة جدا حضرتك ذكرتها، وأرجو إن أنا أكون أجبت عليها. هو طبعا مفهوم كلمة الاستشراق والمستشرقين ده مصطلح غربي احنا ترجمنا طبعا، يعني هي كانت موفمنت، فإدوارد سعيد بيتناول الجزء السيستماتيك المنظومة اللي كانت ظاهرة هنا. هو عبد العزيز محمد على يوتيوب بيسألك هل في طريقة نشتري بيها الورقة البحثية؟ فلو عندك تقول دلوقتي. يا فندم ابعتها لك PDF فورا يعني. طيب احنا ممكن نبقى نوفرها بقى على صالون تفكير انا وعلى ابعتها المجلة، PDF وحضرتك تحطه على هو الصفحة. بيسأل يعني على يوتيوب. هناخد ده دلوقتي معانا الأستاذ مكي، اتفضل اعمل أميوت. طيب مساء الخير، شكرا لكم، شكرا جزيلا استاذ جمال، وصالونكم واضح انه عامر جدا، وانا اعتذر اني دخلت الصالون لا بدون لا، دعوه. الدعوة مفتوحة للجميع، مش شكرا شكرا شكرا. يا ريت لو كانت تدينا يعني خلفيه عن الصالون وانشطته، لانه واضح انه فعلا يعني الماده اللي قدمت اليوم يعني ماده رائعه ومفيده. وانا في الحقيقه وجدت ما عندي فكره عن الصالون، وجدت الرابط على صفحه الزميل والصديق شريف، فتبعت الرابط مباشرة بدون تردد. أهلا بك. الله يسلمك، وحب أشكر كمان الزميل والصديق شريف على العرض الرائع والمجهود الكبير جدا، يعني قراءات واسعة وتلخيص جميل. وأنا كمان ما عندي، لست متخصصا أبدا، فما عندي تعليق على المادة نفسها، لكن يعني كما يقولون، لا كرامة لنبي في عرضه. فشريف زميلنا نقابله يوميا تقريبا، ونتكلم في كل شيء، الفول والطعمية وجهوده كعضو في نقابة الموظفين في الدفاع عن حقوقنا وما إلى ذلك، لكن لا نتحدث في هذه الأشياء وهو العميقة تقريبا فاز أخيرا. والفكرية. نعم نعم صحيح، هذه الأشياء الفكرية. فيا ريت يعني حنستفيد من الفرصة دي إنه يكون عندنا يعني حوارات أخرى. إن شاء الله. وطبعا هو طبعا يمتعنا دائما في بيته بوجبات يعني شهية جدا، هذا سر، هذا سر للحضور. الحقيقة معلش يعني للاستطراد، حابب أسأل شريف عن يعني مثلا عادة الكاتب عندما يكتب أو المؤلف عندما يؤلف لا يصنف نفسه، لكن يأتي من آخرون ويصنفون هذه مثل كذا وهذا اتجاه وكذا. فإذا طلبنا من شريف أن ينظر نظرة إلى عمله هذا، ماذا يصنفه؟ يعني هل أنت مثلا استشراق مضاد، هل أنت أو ما كتبته يعني، هل هو استغراب، ماذا نسميه؟ والمستشرقين رغم أنه نتكلم عنهم كأفراد، لكن في الغالب هم يكونون يعني ينتمون إلى مدارس بمعنى مؤسسات أكاديمية. فمثلا معروف عن كوليج دو فرانس اللي طلع في فرنسا، اللي طلع منها عدد كبير من المستشرقين الأوائل المستشرقين، وكذلك توجد نماذج مشابهة لها في بريطانيا وفي ألمانيا وفي أمريكا وغيرها. هل من يكتبون عن استشراق من العرب أو من الشرق عموما، هل لدينا مؤسسات مقابلة بنفس المستوى، أو لدينا شبكات من الباحثين الذين يعملون معا ويتعاونون في هذا العمل؟ لأنه ده المفروض يكون عمل جماعي ومستمر، بدلا من أن تكون جهود فردية متفرقة هنا وهناك. وهناك يعني عرض شريف أثار كثير من الأسئلة والأشياء التي يعني يمكن أن نناقشها لاحقا، لكن أكتفي بهذا السؤال، وشكرا لكم والتحية لجميع الحضور. هو أشكرك يا دكتور مكي الحقيقة وعلى حضورك أولا يعني وعلى الكلام الجميل اللي أنت قلته. والحقيقة يعني بالنسبة للتساؤل اللي حضرتك طرحته وهو هل توجد جهود في دراسات؟ طبعا عندنا دراسات. الأول أنت بتصنف كتابتك أي نوع؟ ده من ال مصر اتورطني في الإجابة يعني ده سؤال صعب شوية بس هو الحقيقة علشان اكون صريح يعني وواضح معلش للمقاطعة برضه، هو بيسقيك من اللي أنت بتسقي الناس بيه، ما أنت بتسقي الناس كلها قاعد تصنفهم، فأنت تصنف أنت. ماشي خلاص انا هجيب من الاخر ده استشراق مضاد بس ده كتابي ده انا بصنفه استشراق مضاد وانا اعترف يعني مش هحاول الف وادور ولكن هو استشراق مضاد بس في يعني نوع تقدر يعني ايه عارف انت الحاجات اللي هي بيخترعوها اليومين دول اللي هي بتاعت متعدده الاغراض تبص تلاقي يجيب لك مروحه وكشاف وغساله في كلها وحاجات كلها والتلفزيون كلها في حاجه واحده كده انا برضه يعني ايه تقريبا تقدر تقول بحاول يعني اللي عايز يقراه كاستشراق مضاد يقراه استشراق مضاد اللي عايز يقراه كتصنيف لمدارس استشراقيه مختلفه منها الاستشراق المضاد برضه هيجد ضلطه يعني ايه هيقدر يجد في جزء يعني ايه تقسيمه يقدر يعتمد عليها في ان هو يشتغل على الموضوع يعني لكن هو مش كله خطبه الجمعه يعني هو لو هتقرا يعني الفكره او التوجه العام بتاع المؤلف هتجد المؤلف فعلا هو منحاز للاستشراق المضاد ده واضح يعني مش محتاج كلام بس في نفس الوقت عرضت المدارس الاخرى وبامانه شديده وتعرضت ليها بالنقد يعني. فبالنسبه لوجود دراسات اخرى في الموضوع في طبعا في مجله دراسات استشراقيه مجله محترمه جدا وهتلاقيها موجوده وبتصدر ابحاث كثيره جدا وهتلاقيهم يعني الحمد لله دايما مستشهدين دايما بيا على طول برغم ان الكتيب صغير يعني. فدي موجوده وعاملين شغل حلو جدا يعني. وطبعا في كتب كثيره جدا بنفس الموضوع تحمل نفس العنوان يعني. فطبعا ويمكن بقى يعني برضه انصف نفسي يعني من خلال قراءاتي لابحاث كتيره جدا لا النبره بتاعتي برغم ان انا معترف ان هي استشراق مضاد بس اقل بكتير اقل حده ايديولوجيه من اللي فيه بقرا ابحاث كتيره تحس يعني ان الموضوع يعني كله عباره عن هجوم ويعني وصراع حضارات وصراع ايديولوجيات اكتر منه يعني يمكن انا لما بقراهم بقول ايه لا ده انا كويس برضه مش وحش يعني هو أنا عندي تصنيف هقوله بس بعد ما نقفل الندوة، ماشي ماشي معذرة بعد ما صح نقفل الندوة. احنا دلوقتي بقالنا ساعة وخمسين دقيقة، فقدامنا كمان 10 دقايق، فقدامنا 4 أسئلة، هو ده هتبقى آخر 4 أسئلة. وهناخد ماشي. دلوقتي أستاذة أمال، اتفضلي اعملي أميوت. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. كل التحية لحضرتك أستاذ جمال وأستاذ شريف عكاشة. أنا الدكتورة أمل شمس، زي حضراتكم. أهلا وسهلا. بشكر الأستاذ شريف على يعني اللقاء الرائع ده، سعدت بيه جدا. أنا تخصصي علم اجتماع التنمية، ودائما في دراساتنا كانوا بيقولوا أن ثمة ثلاثة علوم متحيزة منذ النشأة: الاستشراق، الأنثروبولوجي، علم اجتماع التنمية اللي هو تخصصي. بمعنى ان الاستشراق نشأ، يعني حضرتك عملت له جولة كده قبل وبعد والاستغراب، وبحييك عليها طبعا. لكن الاستشراق نشأ للتوجه نحو الشرق، وليس كل الشرق، وإنما الشرق الإسلامي، لأنه أهمل في دراساته، وحضرتك قلت كده برضو، بدراسات نادرة جدا لباقي دول الشرق، ولكن كان موجها أساسا للدول الإسلامية بأشياء في القيم والعقيدة إلى آخره. خليني أعمل إسقاط في علم اجتماع التنمية على فكرة الاستشراق كعلم، رغم إن الاتنين متحيزين منذ البداية، ولكن هقول بطريقة نقدية إن الاستشراق مش هدفه ثقافي، مش هدفه اجتماعي، اللهم إلا البعض اللي جذبهم الانغماس في الحضارة الشرق في الإسلامية والعربية، اللي بعضهم كان منصف وقال بعض الآراء الصحيحة، ولكن الإغراق في النقد كان هدفه اقتصادي بالأساس. بمعنى، وده ظهر جدا في اتجاهات علم اجتماع التنمية ونظريات التحديث بعد حركات التحرر من المد الاستعماري في منتصف القرن العشرين في مصر ومعظم الدول العربية، اللي هو إيه؟ الاستعمار الايديولوجي بإيهام الدول الساعية للتنمية اللي كانت مستعمرات سابقا أن نسير وراء القيم والعادات والأفكار الأوروبية، بمعنى اصبحوا مستغربين حتى تكونوا متقدمين مثلنا. دي كانت الفكرة. فأنا دمجت هنا يعني الرؤية عشان تبقى رؤية أكثر يعني تكاملا، باعتبار التخصص الاساسي فلسفه واجتماع رؤيه كليه، اللي هنا الاستشراق مش بس مجرد حركه ثقافيه او اتجاه ثقافي بهدف العلم للعلم، وانما كانت له اهداف اقتصاديه استعماريه استغلاليه، باني دايما بقول ليك انت ضحيه، ضحيه قيمك الرجعيه، ضحيه دينك الذي يعطيك قيم تؤدي إلى تأخرك وعدم تنميتك إلى آخره. فبالتالي إذا صدقتني فعليك أن تسير ورائي. نبص في الناحية عشان أبقى بتكلم ببراهين علمية، نبص نلاقي اتجاهات بقى نظريات التنمية، النماذج والمؤشرات، الاتجاه التطوري المحدث. وهنا لازم أقول معلومة مهمة جدا، اللي هي عملية تزييف العلم. يعني في الاتجاه التطوري المحدث، اما جه والت روستو كان من وزاره الدفاع الامريكيه انه طلع مراحل للتنميه، وقال ان المجتمعات بتمر بمرحله الاستقرار والثبات ثم الانطلاق ثم التهيئ للانطلاق. وما صنف المجتمعات العربيه والاسلاميه انها في مرحله الثبات، والمجتمعات الاوروبيه والغربيه انها في مرحله الانطلاق. واذا اردتم ان تكونوا مثلنا فعليكم ان تتخلوا عن القيم والعادات والتقاليد التي ادت لثباتكم في هذه المرحله التاريخيه من التاخر، وترسيخ القيم بتاعتنا، انا اعني هنا الغرب او الفكر الغربي الاستشراقي، لان هذه القيم ادت لتخلفكم. واذا اردتم التقدم فعليكم ان تتبنوا ما تبنيناه حتى تصيروا كما صرنا. يعني المحاضرة كانت مثيرة للجدل، ودي زي الحوار الأرسطي كده أو السقراطي بالأساس، إن أنا بعمل توليد للأفكار. وبحييكم على المنتدى، وبشكر أستاذ شريف عكاشة، وتحياتي لحضرتك. شكرا ليكي. احنا برضو عشان الوقت برضو يا جماعة، يا ريت نخش تو ذا بوينت على طول يعني. معلش، بعد إذن الدكتور عماد هناخد دكتور محمد. محمد عيسى اتفضل، اعمل أميوت. ممكن ناخد الأستاذ محمد التداوي، اتفضل، على ما الدكتور محمد يحضر معانا، اعمل أميوت. مساء الخير عليكم جميعا، محاضرة اتفضل. جميلة وشيقة. أنا برضو مش ه... يعني سؤالي دايما بسرعة، أنا عايز أسأل يعني هل ألا ترى يعني إن نظرة التوجس يعني من الدراسات المستشرقين دي أضرت أكثر، أو إن إحنا لو إحنا كنا وجهناها، لو أعطينا الوقت أو الدراسات النقدية دي للأعمال المفيدة، كان كنا استفدنا أكثر من دراسات مستشرقين فعلا عملوا أعمال مفيدة، مثلا من انا هتكلم في المجال اللي انا اعرف فيه، مثلا من ايطاليا ليوني جاي تاني، ليه دراسات جميله جدا عن الاسلام، وليه مجلد الاسلام في 6 مجلدات، ده لم يتطرق اليه احد ولم يترجمه احد ولم يعرف عنه شيء احد. في المقابل احنا اخذنا وقت طويل جدا في ان احنا بندافع او بندفع تهمه من احد المستشرقين عننا. فهل حضرتك شايف ان الدراسات دي لو كانت تحولت الى دراسات يعني للمستشرقين اللي هم عملوا أعمال مفيدة، كان نفعنا أكثر من دراساتنا النقدية المعاكسة أو المضادة يعني؟ شكرا، أتمنى أن يكون السؤال واضح. سؤال واضح طبعا استاذ محمد، بس يعني لو تسمح لي بس عشان ابدا من كنت عايز يعني اشكر الدكتوره امل شمس على حضورها، وهي عملت اضاءه التنمويه على الموضوع. وطبعا يعني عايز اقول لحضرتك طبعا الاضاءه لحضرتك مهمه جدا، وهي طبعا اشير لها بشكل غير مباشر، لان التنميه مرتبطه بالتخلف والتاخر الثقافي كما حضرتك اشرتي، وانا اشرت اليه، بس طبعا حضرتك اتكلمت بشكل اوضح، واشكر حضرتك على هذا البعد التنموي. بالنسبه للاستاذ محمد، انا متفق طبعا مع حضرتك جدا، لان في دراسات استشراقيه رائعه جدا مش بتهاجم الاسلام، وانا بالفعل عملت توازن يعني الى حد ما ما بين الدراسات اللي هي الهجوميه وعلى الشرق وبتاع، والدراسات اللي هي يعني اللي بتتكلم بشكل ايجابي جدا، سواء في الاستشراق القديم خالص او في الاستشراق الحديث او الاستشراق الجديد، واوضحت ده بشكل واضح في العرض. وبالنسبه يعني لنقطه ازاي احنا بقى نستفيد من كمان من الاستشراق، يعني انت حتى يعني ممكن تستفيد من النقد اللي بيوجه لك، يعني يعني احنا لو نظرنا للخطاب الاستشراقي بوجه عام على ان هو يعني نقد لينا، فممكن هتجد فيه فعلا حاجات احنا ممكن نستفيد بيها، وحاجات فعلا نحن مش منتبهين ليها. يعني هتجد مثلا حتى اشد المستشرقين تطرفا، زي مثلا عندك مثلا واحد زي روبرت سبنسر، ده مصطرف جدا، ولكن تجد في كلامه احيانا بيلفت نظر الحاجات مهمه جدا، الممارسات احنا ممكن بنعملها مع في تعاملنا مع الغرب ما بناخدش بالنا كشرقيين وكمسلمين. يعني مثلا يقول لك ايه في الاستعلاء الاسلامي، نحن خير امه اخرجت للناس، وهذا الخطاب هو بيلاحظه في خطب الجمعه وفي كلام الناس المتدينين كمراقب، فهو بيعتبر ده نوع من الاستعلاء. فهو انت كمسلم ده بيحرض جواك حاجه، ازاي طب ازاي انا اتعامل مع هذا؟ ازاي انا ما احسسش الاخر ان انا مستعلي عليه فعلا؟ حتى لو هو يعني حتى لو هو تصوره ده مبالغ فيه، ولكن هو ممكن يكون واصل له الاحساس ده. فاحنا برضو لازم نستفيد من هذا الخطاب في مراجعه سلوكنا ومراجعه تصوراتنا عن انفسنا وفي طريقه تعاملنا مع الاخر. ما يمكن احنا لما نعدل السلوك شويه كل العداء ده يزول يعني. فدي من ضمن الحاجات يعني مثلا احيانا يعني بتقرا فعلا حاجات الكتب المستشرقين بيجدوها في هجومنا عليهم في الكتب الدينيه التقليديه، فعلا بتجد عندهم يعني فعلا ممكن يكونوا محقين فيها. فهذا ممكن ان احنا نستمر. وانا حتى في اخر كتاب بقول ان لما حد بيرمي صاروخ على مبنى، خلاص المبنى وقع واتضرب وكل حاجه، بس لو دورت في الركام بتاع الانفجار ممكن تلقى حاجات مفيده، يعني ممكن تلقى حاجات ثمينه ما انتش واخد بالك منها. وهو ده فعلا اللي احنا المفروض نبحث فيه، نبحث في الركام بقى دلوقتي، يعني كمان الركام بتاع الاستشراق القديم. يعني لما جه كان تورينو، وده كان مستشرق متعصب جدا، بنى كل آرائه، ده مستشرق إيطالي، عمل كتاب عن عمل نحو للغة العربية الحديثة، ده حاجة ما حدش عملها خالص. وهو كان متحيز جدا ضد اللغة العربية، ومتأثر بآراء نوردكا عن اللغة العربية متعصبة، واضح التعصب فيها، يعني مش محتاجة حد يعني تفسير. ومع ذلك هذا الكتاب ثلاث أجزاء، ثلاث مجلدات كبار، يعني اسمه Syntax of Modern Arabic Prose، عامل نحو للغة العربية بناء على دراسات، جاب حوالي 300 400 كتاب من القرن العشرين بقى، طه حسين والعقاد والمزني وما اعرفش ايه، وغير مفهوم النحو وفقا للكلام بتاع، عمل نحو وظيفي للغة العربية. ما حدش من العرب المحدثين عمل نحو وظيفي للغة العربية. ما تقول طابت الإسكندرية هواء، يعني ايه تمييز؟ تمييز ايه؟ طاب هواء الإسكندرية، هواء هنا فاعل وليس تمييز، يعني ده الوظيفية بتاعت اللغة. ما عندناش احنا، لو احنا اصلا قرينا كانترينو من هذا المنطلق هنقدر نفهم تراثنا، هنقدر نفهم القرآن، هنقدر نستخدمه كأداة، شيل بقى الجزء اللي هو اللي فيه تحيز والكلام ده كله، بس خد الجزء اللي فيه إفادة. فطبعا انا متفق معاك ان في الاستشراق جوانب مفيدة جدا، وانا المفروض يتعمل موسوعة عن الاستشراق، يتعمل موسوعة كبيرة عن الاستشراق قديما وحديثا، تتناول كل بقى انواع الاستشراق اللغوي والثقافي والتاريخي، وبالذات الاستشراق اللغوي ده مجال رحب جدا يعني. فهذا تصوري يعني، واشكر حضرتك على المداخلة. أنت طبعا بكلمتك النحو الوظيفي بتستدعي الدكتور محمد عيسى، لأن هو يعني نصف قرن بيدرس اللغة العربية في أمريكا، فله ما يدلي به بدلوه. بس طبعا نحب نسمع تعليقاته. تفضل يا دكتور محمد. يا اولا انا شاكر جدا واسف جدا ان انا عمال اسوق رايح جاي وان ان اوت، فما لمتش بالموضوع الكامل، لكن احب ان القي الضوء على تكوين عقليه المستشرق الحديث ومقارنه بالمستشرق القديم. يعني لما ادور سعيد كتب عن المستشرقين، قدام المستشرقين اتكلم عنهم ونسب لهم الجهل بالعالم العربي والاسلامي حسيا. هم تخيلوا، كان رومانس، كان بالنسبه لهم، بالنسبه للمشرقين، حتى لما الصور اللي حطها على الكتاب بتاعه كانت صور متخيله للشرق. فالشرق كان بالنسبه لبعضهم ساحر وخيالي، وثقافتهم لما تشوف تحقيق الكتب القديمه على ايد المشرقين القدامى تستغرب ازاي الناس دول اجادوا اللغه العربيه الى هذا الحد. لما تلاقي ويليام لين مثلا عمل قاموس العربية الكلاسيكية، تستغرب ازاي واحد وصل الى هذا الفهم والتعمق باللغة العربية دون ان يعني يكون متوفر الطرق الحديثة للتعلم. باعتباري قضيت وقت طويل في التدريس وتدريس المستشرقين اللي هم حاليا مستشرقين، كانوا طلاب او زملاء في الجامعات الأمريكية، بعرفهم شخصيا، وبعرف يعني اعرفهم شخصيا، واعرف ميولهم شخصيا، واعرف مين المعضد ومين غير المعضد. انما تكوين العقليه للشرقيه الحديثه لازم يدخل في يعني الاعتبار هو تغير احوال الدراسات المستشرقين. ويمكن احنا يعني بشوف لما اقارن طلاب الباحثين في الجامعات المصريه وباحثين باللغه العربيه في اي علم من العلوم، يعني انا بتحصر كثيرا ان ما تتوفر لهمش معلومات او مصادر معلومات في مكتبات، سواء في مكتبات او ابحاث، او معلومات بالالمام باللغات الاجنبيه الاخرى. يعني في الجامعات هنا شرط اساسي ان اللي بيدرس مثلا دراسات في لغويه لازم يعرف اللغات كذا، المانيه وفرنسيه، ويمتحن فيها قبل ان يكون يكتب الدكتوراه. الالمام باللغات المتصله بموضوع البحث ده شارك في تكوين العقلية الاشتراكية الحديثة. كمان اتصالهم بهذا العالم، سهولة الوصول إلى هذا العالم والتحاور معه والقراءات المستمرة، وسائل الإعلام اللي وفرت كل مصادر المعرفة اللي ما كانتش متاحة للي قبلهم، ده دخل في تكوين العقلية الإسلامية الحديثة. فإذا كنا نتهمهم ولا نتهمهم أو المغرض من غير المغرض بتعايشي معاهم، أنا شايف إن ده مجهود علمي، وينبغي أن نقدر الجهود العلمية اللي بذلت فيه. عندي طلاب مستشرقين أكثر فهما وحبا للإسلام من كثير من المسلمين اللي أنا بعرفهم. يعني أنا يعني بتكلم من واقع أنا عشته ومعاصر له، وكنت يعني في مرة من المرات في سوريا، وطلب مني أحد الناشرين إنه يعني كان بيعمل كتاب الرأي والرأي الآخر، يعني إن أنا أكتب عن المستشرقين المحدثين في نفس الموضوع، وفعلا جمعت بعض المادة لكن ما شاء شيء الله إلا بنشرح. يعني المهم إن أنا عجبني الموضوع إنك طرقه كده، لكن لازم نضيف إليه البعد الثقافي وتكوين العقلية الاستشراقية الحديثة، له دخل كتير جدا في الإنتاج الاستشراقي الحديث المبني على معرفة مش متوفرة لكثير مننا في الشعب. شكرا. الشكر لك. تعليق بقى من الدكتور، من الأستاذ شريف عكاشة، وهناخد بقى طبعا الأستاذ ياسر والدكتور عماد، ويبقى كده نختم. اتفضل. خلاص انا بسرعه يعني اشكر الدكتور محمد، لان هو طبعا بيتكلم من واقع هو عايشه مش مجرد كلام كتب يعني. والحقيقه انا يعني متضامن مع وجهه نظره جدا، لان هذا الواقع انا لمسته طبعا مش بنفس الكثافه بتاعته، لاني بشارك احيانا في ابحاث في مؤتمرات في جامعات في امريكا، وبجد طلاب بالفعل زي ما حضرتك زي ما هو تفضل بالفعل بيحبوا اللغة العربية جدا وبيحبوا الثقافة الشرقية يمكن أكثر من العرب نفسهم. يعني مثلا في أذكر جامعة تكساس فيها قسم دراسات شرقية، شاركت كذا مرة في مؤتمرات، بس فعلا تجد الطلبة اللي بيدرسوا دراسات شرقية فعلا يعني شفت مثلا بتخصصي في اللهجات، تلاقي بيروح يعيش في المغرب مثلا، اللهجه المغربيه صعبه جدا، ويتكلم اللهجه المغربيه، مش بس بيتكلم باللهجه المغربيه نفسها، ده بيتكلم بالثقافه المغربيه بعمق شديد. انا حتى استغربت يعني، قابلت واحده نرويجيه كريستين عامله بروستاد، قصدك كريستين بروستاد، شفتها في جامعة تكساس، كانت طالبة عندي كريستين. الحقيقه مش متذكر، في مثلا طالبه نرويجيه شفتها كانت عامله البحث الماجستير بتاعها في اداه النفي، مش حتى بتقول لي مش جبنه، مش اللي هي في العاميه المصريه، فايه ده يعني. فما حدش غدر على باله مثلا، شفتش باحث مصري عمل حاجه في حاجه بهذه الدقه وبتتكلم عربي مصري يعني احسن مني. طبعا انا متفق مع حضرتك جدا ان في كل ده، ولكن ده بيدخل تحت طبعا نوع من الاستشراق، هو ده يعتبر امتداد للاستشراق القديم في الدراسات الأكاديمية، ومعرفش إذا كان تطرق ليه الباحثين ولا لا واتكلموا عنه، لأن ده بيعتبر يعني أنا بعتبره ده جزء من إحياء للاستشراق الأكاديمي، ولكن بقى على نظافة يعني، على ناس فعلا حابة تشتغل من أجل العلم وليس من أجل بقى مش مرتبطين بأجندات ولا مش مرتبطين بسياسة ولا بتاع. أنت طبعا موجود، وأتمنى إن يبقى في يعني حضرتك تعمل عليه دراسة أو بيبر، لأنك منخرط في هذا الجو أكتر من أي حد، وطبعا يعني ده مجال للبحث فعلا يعني. أنا أشكر حضرتك على إنك لفت النظر إليه. ناخد معانا الدكتور ياسر عثمان، اتفضل اعمل أميوت. مرحبا، السلام عليكم. عليكم هل سامعني السلام، كويس؟ سامعينك كويس، اتفضل. مرحبا، أنا ياسر عثمان، وأشكر الدكتور أو الأستاذ شريف عكاشة على الفرصة دي، وأشكره جدا على تواضعه، وححاول أدخل في الموضوع بسرعة عشان الزمن. أنا عارف يعني ما شاء الله ناس قتلت الموضوع بحثا في منطقة الاستشراق، وكان ذكر عندنا هنا في حديث. أنا أصلا مهندس لكن درست أنثروبولوجي على جنب. مشكلة ليه في استشراق وما فيش استغراق؟ هي كانت المسألة الغرض، هم كانوا الغرب زي ما احنا كلنا عارفين كان مستعمر الكوكب كله، فهم كان عندهم رغبة أو مستفيدين جدا من الاستشراق في الناحية بتاعتنا. احنا من ناحية أخرى مسألة التمويل، احنا ما عندنا تمويل للاستغراب علشان نحاول نستفيد من الغرب. وللأسف أغلب، مش هقول كل، اللي إحنا الدول العربية والأفريقية أرسلتهم إلى الغرب عشان يعملوا نوع من الدراسات للاستغراب، رجعوا بيتكلموا بالضمير بتاع إنتو على أساس إن هو صار من الغرب، وبقى ينتقد في الشرق، بقى هو نفسه مستشرق، عاد كمستشرق هو نفسه، هو تحول 180 درجة إلى غربي وعاد بصورة مختلفة تماما. فإحنا يا ريت نركز شوي على الاستغراب ونبتدي نعمل تمويل للمدارس عندنا، ونبتدي ننشئ فعلا مدارس عندنا في الشرق لدراسة الغرب، وعلشان نحاول فعلا نطور مجتمعاتنا بالشرق اللي عندنا وبالغرب اللي بنجيبه، ونعمل مقارنات إن شاء الله. وشكرا. شكرا ليك دكتور عماد، تفضل اعمل الميوت. شكرا. أنا فقط كان في سؤال يعني عن تأثير الدراسات الاستشراقية على صناعة القرار السياسي، وبشكل خاص كان السؤال مرتبط بالربيع العربي. على وجه التحديد الدراسات اللي اتعملت في جون هوكنز، جامعة جون هوكنز، واللي قام بيها جون اسبوسيتو، عن ان الاسلام يمكن ان يكون متوافقا بل يدعم الديمقراطيه، بدات سنه 94 1994 لما نشر مقال اسلام اند ديموكراسي في يعني المجله المتخصصه في المساله دي، ولفت الانتباه إليه، وقامت مع فريق للبحث إنه يعمل دراسات موجهة، هم موجهة لصانع القرار الأمريكي، أنه يمكن الإسلام. فهي كانت الدراسات اللي بعد كده عمل كتاب كبير، وبعد كده اسمه إسلام اند ديموكراسي، وبعد كده بعد عمل أرابيك سبرينج أو بعد الربيع العربي. هو الدراسات اللي اتعملت في جون هوبكنز كانت هاتوا الإسلام أو التيارات الإسلامية إن هي تاخد مقاليد الحكم في الشرق الأوسط، وقد كان. فهو في تأثير، لكن بشكل عام، مش بس النقطة دي، بشكل عام في فرق مهم بين علاقة الأكاديمية والأبحاث أو وصنع القرار السياسي في الغرب، وعندنا بس على وجه التحديد في مصر. في مصر احنا عندنا القرار السياسي بيتصنع وبيتقال، وبعدين بتيجي يجي الباحثين واساتذه العلوم السياسيه وبتوع الاعلام يقولوا يا سلام ده احسن قرار، لانه كذا وكذا وكذا. هو عباره عن تقديم مسوغات تبرير جاستيفيكيشن، ما فيش احسن من كده. ولو القرار ده اتغير بعد اسبوعين هيطلعوا نفس الناس يقولوا يا سلام هذا القرار ممتاز كذا وكذا وكذا. العلاقة ما بين الأكاديمية وصانع القرار السياسي مختلفة في الغرب. بتبدأ أساساً بمراكز الأبحاث، وبعدين بعد ما تكتمل رؤى بحثية وتوصيات يجي يبص عليها صانع القرار، ياخد أو ياخد دي أو ياخد دي أو ياخد دي. فالعكس، فكانت التوصيات بتصعيد الإسلام السياسي كانت موجودة من جامعة جون هوبكنز، واتخذ بيها في وقت من الربيع العربي وخلافه. لكن كان في توصيات تاني برضو معاكسة من دانيال سبايبس والآخره، وكان في وقت قبل سابق انه اتخذ بيه هذه ايضا التوصيات السياسية. التوصيات سابق التوصيات والمراكز من مراكز الأبحاث ومن الأكاديمية هي سابقة على القرار السياسي، عكس عندنا في مصر. نقطة صغيرة حاب، يعني كلنا عارفين هنري كيسنجر يعني وزير وزير الخارجية. خارجية عظيم، يعني هو مهندس الحرب الباردة. ده بقى يعني أيد بيها الفكرة اللي عايز أقولها، وأوضح بيها الفكرة اللي عايز أقولها. هو كان أستاذ علوم سياسية في هارفارد، وكان في الفصل بعد الحرب العالمية الثانية كان بيقسم الطلبة، يقول لهم أنا عايزكم تعملوا يعني فريقين معسكرين كده، ونعمل حاجة اسمها الحرب الباردة ما بين المعسكر. فكرة الحرب الباردة اللي يعني حكمت النظام السياسي العالمي في العقود طلعت من الكلاس بتاع كيسنجر. فدايما الأكاديمية الأبحاث سابقة على صنع القرار السياسي في الغرب، لكن في تأثير متبادل. ده بيجاوب طبعا على السؤال بتاع الاستاذ ياسر، ان احنا الانستيتيوشن عندنا والعلاقه بين السياسه. التعليق الاخير بقى للاستاذ شريف عكاشه علشان نختم، لان بقى لنا ساعتين وربع دلوقتي. أنا مش هطول يعني، بس هقول للأستاذ ياسر في نقطة مهمة جدا غير موضوع السياسة والتمويل في مسألة الاستغراب، وهي مسألة نظرية أنا في رأيي يعني بتأمل فيها حاليا، لأن يعني لسه قايل إن أنا بحاول أعمل بحث يعني الموضوع الاستغراب، فبقسم كده شوية تقسيمات بناء على الفكرة الأساسية إيه. هو الشرط الموضوعي للاستغراب مش موجود، اللي هو لو هنخليه مقابل للاستشراق بقى بجد، يعني مش مجرد رد فعل، ان الاستشراق نشأ في اطار تفوق حضاري للغرب. فالمعادل الموضوعي ان يبقى فيه تفوق حضاري للشرق يدرس الغرب بنفس الطريقه عشان اسمي يبقى الاستغراب مساوي للاستشراق. طب ده مش موجود في الواقع الحالي، بس ممكن موجود في التاريخ، في الفترة اللي كانت فيها في الأندلس وكانت فيها الحضارة الإسلامية والكلام ده كله، وكانت الجامعات في أسبانيا جامعات اللغة العربية زي الإنجليزي دلوقتي كده، وكان بيجوا الناس يدرسوا في جامعة قرطبة. لو قدرنا نوصل للنقطة التاريخية دي هنقدر نفهم يعني إيه استغراب. يعني لو درسنا شفنا مثلا ابن رشد كمستغرب، أنا بعتبره بقى من المنظور ده مستغرب، لأن هو بينتمي إلى حضارة متفوقة زيه زي كده المستشرقين اللي هم يعني درسوا الحضاره الاسلاميه. فهو كراجل كل بقى الناس العلماء اللي كانوا بيدرسوا ارسطو وافلاطون وتاريخ اليونان والكلام ده كله، دول يعتبروا مستغربين حقيقيين بقى في سياق حضاري يعني ايه متفرد. فساعتها انا شايف ان هي دي النقطه اللي نبدا منها الاستغراب عشان نفهم العلاقه ما بين الشرق والغرب. فحتى انا سميت بعمل تقسيمه كده يعني عبيطه، يعني بيجي 10 انواع للاستغراب، فبسميهم استغراب العلاء واستغراب الاستعلاء. استغراب العلاء اللي هو بقى بتاع ابن رشد في الفتره اللي كانت الحضاره الاسلاميه فيها يعني لها السطوه وبتاع، والاستغراب الاستعلاء بقى اللي هو بتاع رد الفعل اللي هو بتاع دلوقتي، اللي هو اللي مش استغراب يعني، يعني ايه عمليه ايه زي مثلا كتابات المسيري وبتاع، واحنا احسن منكم واحنا ما اعرفش ايه واحنا اللي دهلنا الهوا دوكو والكلام ده كله، ده انا مسميه نوع من الاستعلاء، يعني خطاب استغراب الاستعلاء غير الاستغراب العلاء اللي هو العلاء يعني الحقيقي. طبعا ده مجرد يعني مجرد افكار. طبعا الكلام بتاع الدكتور عماد مهم جدا، وهو بالفعل يعني الدراسات الاستشراقيه ليها تاثير كبير جدا على صنع القرار، لان الناس دي مش بتعمل مراكز وتصرف عليها كده يعني في وخلاص يعني فرفان يعني. وانا هتكلم بقى في الجزء اللي يخصني بتاع اللغه ده، هتجد ان كل الابحاث ابحاث في مجال اللينجوستكس دي بتمولها الجيش الامريكي اللي بيمولها يعني يعني الابحاث، وهم دلوقتي عاملين في كل الجامعات بقى بيدوا تمويل لدراسه العاميات بالذات، ويعملوا محللات صرفيه محوسبه للغات العاميه والكلام ده، تصرف عليه الجيش يعني. طبعا عم بيدل على الربط ما بين السياسة والقوى العسكرية والاهتمام بالشرق يعني، لكن للأسف احنا ما عندناش حاجة في الحاجات يعني خالص في بلدنا. وأرجو ما أكونش أطلت عليكم، بس بقى ما تنسانيش في التصنيف والنبي دكتور لا لا طبعا، بس بعد ما نختم احنا بنشكر الأستاذ شريف عكاشة على المشاركة وعلى الجهد وعلى حضوركم والأسئلة، لأن الأسئلة طبعا المؤلف بيكتب وهو قاعد بينه وبين نفسه، الأسئلة بتفتح جوانب أخرى للبحث. وبنشكر الناس اللي تابعتنا على يوتيوب، وهنلتقي يوم 5 يوليو 5/7 القادم مع ندوة أخرى هيديرها في هذا الوقت الأستاذ محمد التداوي اللي هو معانا الآن، وهتكون عن إشكالية الخلق والتطور. يوم 5 يوليو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وتبقى الساعة 1 بقى عند الدكتور محمد عيسى في شيكاغو. هيقدمها الأستاذ محمد صلاح سرور، وهيديرها الدكتور محمد التداوي. بنشكر الناس اللي تابعونا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا ونوقف التسجيل هنا.